رواية جريمة في قطار الشرق للكاتبة أغاثا كريستي. الفصل الثامن، قضية اختطاف أرمسترونغ. وجدا السيد بوك ينهي طبقا من البيض، فبادرهما قائلا: وجدت من الأفضل أن نقدم الغداء فورا في عربة المطعم، ثم نخليها بعد ذلك حتى يتسنى للسيد بوارو أن يجري مقابلاته مع الركاب هناك. وقد أمرت في الوقت الحاضر أن يجلب لنا نحن الثلاثة طعامنا إلى هنا. قال بوارو: فكرة ممتازة. لم يكن الاثنان جائعين، فانتهت الوجبة بسرعة. ولم يذكر السيد بوك الموضوع الذي يشغل بالهم جميعا إلا عندما بدأوا يحتسون القهوة، إذ سأل: حسنا، ماذا حصل؟ قال بوارو: لقد اكتشفت هوية الضحية، وأعلم لماذا كان يجب عليه أن يغادر أمريكا. قال السيد بوك: ومن هو؟ قال بوارو: هل تذكر أنك قرأت شيئا عن الطفل أرمسترونغ؟ هذا هو الرجل الذي قتل الطفلة ديزي أرمسترونغ، إنه كاسيتي. قال السيد بوك: أتذكر الآن، لقد صدم الجميع بالنبأ، ولكنني لا أتذكر التفصيلات. قال بوارو: كان العقيد أرمسترونغ ضابطا إنجليزيا ويحمل وسام صليب فيكتوريا، وكانت أمه أمريكية، وهي ابنة فاندر هالت المليونير الشهير في شارع وول ستريت. وقد تزوج ابنة ليندا أردن، وهي أشهر ممثلة تراجيديا أمريكية في وقتها. ثم عاشا في أمريكا ورزقا ابنة وحيدة أحبها حبا عظيما. ثم اختطفت الطفلة عندما كان عمرها 3 سنوات، وطلبت فدية كبيرة جدا لقاء إعادتها. لن أشغلك بكل التعقيدات التي تنبعث عن ذلك، بل سأذكر لك أنه بعد دفع مبلغ كبير وهو 200,000 دولار، اكتشفت جثة الطفلة المقتولة قبل 2 أسبوع من ذلك على الأقل. وقد استشاط الجمهور غضبا لذلك، إلا أن الأمور ازدادت سوءا، فعندما سمعت الأم بالنبأ صدمت ووضعت قبل أوانها طفلا ميتا، ثم ماتت هي الأخرى بعد ذلك، فأطلق الزوج المحزون النار على نفسه. قال السيد بوك: يا لها من مأساة، إنني أتذكر الآن، وقد مات شخص آخر إذا لم تخن الذاكرة. قال بارو: نعم، مربية فرنسية أو سويسرية تعست الحظ، إذ كان الشرطة مقتنعين بأنها كانت تعرف شيئا عن الجريمة، وقد رفضوا تصديق إنكارها الهستيري. وأخيرا، وبينما كانت في حالة يأس، رمت المسكينة بنفسها من النافذة وماتت. ثم ثبت أخيرا أنها كانت بريئة تماما من أي علاقة بالجريمة. قال السيد بوك: لا يستحسن أن يفكر المرء في تلك القضية. قال بارو: بعد نحو 6 شهور ألقي القبض على كاسيتي هذا على أنه زعيم العصابة التي اختطفت الطفلة، وكانوا قد استعملوا نفس الأسلوب في جرائم سابقة، حيث يقتلون رهينتهم إذا وجدوا أن الشرطة على وشك اختفاء أثرهم، ويخفون الجثة ويستمرون في المطالبة بأكبر فدية ممكنة قبل أن تكتشف الجريمة. والآن سأوضح لك شيئا يا صديقي، لقد كان كاسيتي هو ذلك المجرم بالفعل، إلا أنه وبسبب وفرة نقوده التي جمعها وبسبب تحكمه الخفي في بعض ذوي السلطة، فقد أطلق سراحه استنادا إلى خطأ فني ما، ومع ذلك كان من شأن الجمهور أن يشنقه لولا أنه كان من الذكاء بحيث اختفى عن الأنظار. لقد أصبح واضحا لي الآن ما الذي حدث، لقد غير اسمه وغادر أمريكا، ومنذ ذلك الوقت صار رجلا مترفا يتنقل في الخارج ويعيش على ما سبق له جمعه. قال السيد بوك بنبرة تمتلئ اشمئزازا صادقا: يا إلهي، يا له من وحش، لا أستطيع التأسف لموته أبدا. قال بارو: أتفق معك. قال السيد بوك: ومع ذلك لم يكن من الضروري أن يقتل على متن قطار الشرق السريع، إذ توجد أماكن أخرى. ابتسم بوارو قليلا وقد أدرك أن السيد بوك متحيز في هذه القضية، وقال: إن السؤال الذي يجب علينا أن نطرحه على أنفسنا هو: هل هذه الجريمة هي من فعل عصابة أخرى معادية خدعها كاسيتي في الماضي، أم أنها انتقام شخصي؟ ثم شرح لصديقه اكتشافه للكلمات القليلة على قطعة الورق المحترقة وقال: إن كنت محقا في افتراضاتي، فإن القاتل هو الذي أحرق تلك الورقة. لماذا؟ لأن بها ذكر كلمة أرمسترونغ، وهي دليل على هذه الجريمة الغامضة. قال السيد بوك: أما يزال في عائلة أرمسترونغ من هو على قيد الحياة؟ قال بوارو: للأسف لا أعرف ذلك، ولكنني أظنني أذكر أنني قرأت مرة عن أخت صغرى للسيد أرمسترونغ. استمر بوارو يشرح له استنتاجاته المشتركة مع الطبيب، وقد سر السيد بوك لذكر الساعة المحطمة وقال: يبدو أن هذا يعطينا وقت حدوث الجريمة بالضبط. قال بوارو: نعم، إن هذا مريح للغاية. كان في نبرته شيء جعل الآخرين ينظران إليه بفضول، وسأله السيد بوك: ألم تقل إنك سمعت بنفسك راتشيت يتحدث إلى مسؤول التذاكر في 21 دقيقة؟ قص عليهما بورو ما حدث وقتها، فقال السيد بوك: إذن فهذا يثبت على الأقل أن كاسيتي، أو راتشيت كما سأستمر في تسميته، قد كان حيا بالتأكيد في 21 دقيقة. قال بورو: وحتى أكون دقيقا، في 23 دقيقة. قال السيد بوك: فإذا ما استعملنا الصيغة الرسمية إذن، لقلنا أن السيد راتشيت كان حيا في 12:37. لدينا حقيقة واحدة على الأقل. لم يجب بوارو، بل جلس ينظر أمامه مفكرا. ثم طرق الباب ودخل مسؤول المطعم قائلا: عربة المطعم فارغة الآن يا سيدي. قال السيد بوك وهو ينهض: سنذهب إلى هناك. سأل الطبيب: أيمكن أن أرافقكما؟ قال السيد بوك: بالتأكيد أيها الطبيب العزيز، إلا إذا كان لدى السيد بارو أي اعتراض. قال بارو: أبدا. ثم غادروا المقصورة بعد تبادل عبارات السلوك المهذب في مسألة أسبقية الخروج منها. الجزء الثاني، الدليل. الفصل الأول، إفادة مسؤول التذاكر. كان كل شيء جاهزا في عربة المطعم. جلس بارو والسيد بوك على جانب واحد من إحدى الطاولات، وجلس الطبيب على طاولة أخرى عبر الممر، وكان مخطط لعربة إسطنبول كالي على الطاولة أمام بارو، وقد كتب عليه أسماء المسافرين بالحبر الأحمر، وكانت جوازات السفر والتذاكر موضوعة في جانب، وعلى الجانب الآخر ورق للكتابة وقلم وحبر وأقلام رصاص. قال بارو: ممتاز، نستطيع أن نفتتح محكمة تحقيقنا دون أي تأخير. أظن أن علينا أولا أن نأخذ شهادة مسؤول التذاكر، ولعلك تعرف شيئا عن الرجل، فما هي شخصيته؟ وهل هو من النوع الذي تثق بكلامه؟ أجاب بوك: أستطيع أن أقول نعم بكل تأكيد، إن بيير ميشيل موظف لدى الشركة منذ 15 سنة، وهو فرنسي يعيش قرب كالي، وهو صادق ومحترم جدا على الرغم من أنه ليس مشهورا بذكائه. هز بارو رأسه مستوعبا وقال: جيد، هل يمكن أن أراه؟ كان بيير ميشيل قد استعاد بعضا من رباطة جأشه، إلا أنه كان ما يزال متوترا. قال بقلق وعيناه تنتقلان من بارو والسيد بوك: أتمنى أن لا يعتقد سيدي أن أي تقصير قد وقع مني، إنما حصل أمر فظيع بالفعل. هدأ بارو من روع الرجل ثم بدأ أسئلته. في البداية سأله عن اسمه وعنوانه والمدة التي أمضاها في الخدمة والمدة التي أمضاها منذ بدأ عمله على هذا الخط بالذات. كان يعرف هذه المعلومات مسبقا، إلا أن الأسئلة الروتينية ساعدت على تهدئة الرجل. وبعد ذلك تابع بارو حديثه قائلا: والآن دعنا نبحث أحداث الليلة الماضية، متى ذهب السيد راتشيت إلى فراشه؟ قال بيير: بعد العشاء مباشرة يا سيدي، قبل أن نغادر بلغراد، وقد فعل كما فعل في الليلة قبل الماضية، حيث طلب إلي أن أعد سريره بينما كان يتناول عشاءه، وقد فعلت ذلك. قال بارو: هل دخل أحد إلى مقصورته بعد ذلك؟ قال بيير: خادمه يا سيدي، وسكرتاره الشاب الأمريكي. قال بارو: هل من أحد غيرهما؟ قال بيير: لا يا سيدي، ليس على حد علمي. قال بارو: جيد، وهل هذا آخر ما رأيته وسمعت منه؟ قال بيير: لا يا سيدي، لعلك نسيت أنه قرع جرسه في نحو 21 دقيقة بعد أن توقفنا بقليل. قال بارو: وماذا حدث بالضبط؟ قال بيير: طرقت الباب، إلا أنه نادى من الداخل قائلا إنه قد أخطأ في قرع الجرس. قال بارو: هل تحدث بالإنجليزية أم بالفرنسية؟ قال بيير: بل بالفرنسية. قال بارو: ماذا كانت كلماته بالضبط؟ قال بيير: لقد قال بالفرنسية: لا يوجد شيء، كان ذلك خطأ مني. قال بارو: صحيح تماما، هذا ما سمعته أنا. ثم ذهبت بعد ذلك؟ قال بيير: نعم يا سيدي. قال بوارو: هل عدت إلى مقعدك؟ قال بيير: لا يا سيدي، بل ذهبت لأرد على جرس آخر قد قرع لتوه. قال بوارو: والآن يا ميشيل، أود أن أسألك سؤالا مهما، أين كنت في 1:15؟ قال بيير: أنا يا سيدي كنت في مقعدي الصغير في نهاية الممر. قال بوارو: أأنت متأكد؟ قال بيير: نعم، أو أنني على الأقل. قال بارو: ماذا؟ تابع بيير: ذهبت إلى العربة التالية، عربة أثينا، لأتكلم مع زميلي هناك. تحدثنا عن الثلوج، وكان ذلك بعد 1:15 بقليل، لا أستطيع أن أحدد بالضبط. قال بارو: متى عدت؟ قال بيير: قرع جرس في عربتي يا سيدي، وأذكر أنني أخبرتك، كانت السيدة الأمريكية وقد قرعت الجرس 1 مرات. قال بارو: أذكر هذا، وبعد ذلك؟ قال بيير: بعد ذلك يا سيدي أجبت على جرسك وأحضرت لك بعض المياه المعدنية، ثم بعد نحو 1/2 ساعة أعددت سرير إحدى المقصورات، مقصورة الشاب الأمريكي سكرتير السيد راتشيت. قال بوارو: هل كان السيد ماكوين وحده في مقصورته عندما ذهبت لإعداد سريره؟ قال بيير: كان معه العقيد الإنجليزي من المقصورة رقم 15، وكانا يتحدثان. قال بوارو: ماذا فعل العقيد عندما ترك السيد ماكوين؟ قال بيير: لقد عاد إلى مقصورته. قال بوارو: رقم 15، إنها قريبة جدا من مقعدك، أليس كذلك؟ قال بيير: بلى يا سيدي، إنها المقصورة الثانية من ذلك الطرف من الممر. سأل بوارو: هل كان سريره معدا؟ قال بيير: نعم يا سيدي، كنت قد أعددته وهو يتناول عشاءه. قال بوارو: متى حدث كل ذلك؟ قال بيير: لا أستطيع أن أخبرك بالضبط يا سيدي، ولكن ليس بعد 2 بكل تأكيد. قال بوارو: وبعد ذلك؟ قال بيير: بعد ذلك يا سيدي جلست في مقعدي حتى الصباح. قال بوارو: هل ذهبت إلى عربة أثينا مرة أخرى؟ قال بيير: لا يا سيدي. قال بوارو: ربما غفوت. قال بيير: لا أظن ذلك يا سيدي، فكون القطار واقفا منعني من الإخفاء كما يحصل معي عادة. قال بوارو: هل رأيت أي من الركاب يتحرك عبر الممر؟ فكر الرجل قليلا ثم قال: أظن أن إحدى السيدات قد ذهبت إلى الحمام في الجانب الأبعد من الممر. قال بوارو: أي سيدة؟ قال بيير: لا أعلم يا سيدي، كانت في نهاية الممر وكان ظهرها لي، وكانت تلبس عباءة قرمزية وعليها رسوم التنين. أومأ بوارو برأسه وقال: وبعد ذلك؟ قال بيير: لم يحدث شيء حتى الصباح يا سيدي. قال بوارو: هل أنت متأكد؟ قال بيير: نعم. عفوا يا سيدي، فتحت أنت باب مقصورتك ونظرت خارجا لبضع ثوان. قال بوارو: جيد يا صديقي، كنت أتساءل إن كنت ستتذكر ذلك. بالمناسبة، لقد استيقظت على صوت وكأن شيئا ثقيلا وقع على باب غرفتي، هل لديك أي فكرة ماذا يمكن أن يكون السبب؟ حدق الرجل إليه وقال: لم يكن شيء من ذلك يا سيدي، لا شيء، أنا متأكد من ذلك. قال بوارو متفلسفا: إذن أظنني قد توهمت. قال السيد بوك: إلا إذا كان ما سمعته آتيا من المقصورة التي بجانبك. لم يعر بوارو أي اهتمام لهذا الاقتراح، ولعله لم يرغب في فعل ذلك بحضور مسؤول التذاكر. قال: دعنا نتحول إلى نقطة أخرى، لنفترض أن قاتلا صعد على القطار ليلة أمس، فهل من المؤكد أنه لم يكن قادرا على أن يغادر بعد ارتكابه الجريمة؟ هز بيير ميشيل رأسه مؤكدا، فسأله بوارو مرة أخرى: ألا يمكن أن يكون مختبئا في مكان ما في القطار؟ قال السيد بوك: لقد فتش القطار جيدا، فاستبعد هذه الفكرة يا صديقي. قال بيير ميشيل: وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لأحد أن يصل إلى عربة النوم دون أن أراه. قال بارو: متى توقفنا آخر مرة؟ قال بيير: في فينكوفشي. قال بارو: متى كان ذلك؟ قال بيير: كان يجب أن نغادرها في 11:58، لكننا تأخرنا 20 دقيقة بسبب الطقس. قال بارو: ألا يمكن لأحد أن يأتي من عربات القطار العادية إلى عربة النوم؟ قال بيير ميشيل: لا يمكن هذا يا سيدي، ف فبعد تقديم العشاء يقفل الباب بين العربات العادية وعربة النوم. قال بارو: هل نزلت أنت من القطار في فينكوفشي؟ قال بيير: نعم، نزلت على الرصيف كالعادة، ووقفت قرب الدرجات المؤدية إلى العربة، وفعل مسؤولو التذاكر الآخرون الشيء ذاته. قال بارو: وماذا عن الباب الأمامي، الباب القريب من عربة المطعم؟ قال بيير: يكون مقفلا من الداخل دائما. قال بارو: إنه ليس مقفلا الآن. بدت المفاجأة على الرجل، ثم انفرد وجهه وقال: لابد من أن أحد الركاب فتحوه للنظر إلى الثلوج. قال بارو: ربما. ثم نقر بأصابعه على الطاولة مفكرا لدقيقة أو اثنتين، فقال الرجل خائفا: آمل ألا يلومني سيدي. ابتسم له بارو بلطف وقال: إنني أمنحك الفرصة يا صديقي. نعم، سأسألك عن نقطة أخرى قبل أن ننساها. لقد قلت إن جرسا آخر قد قرع وأنت تطرق باب السيد راتشيد، وفي الواقع أنا سمعت الجرس بنفسي. جرس من كان ذلك؟ قال بيير: لقد كان جرس الأميرة دراغوميروف، وقد طلبت مني أن أنادي خادمتها. قال بارو: وفعلت ذلك؟ قال بيير: نعم يا سيدي. تمعن بارو في المخطط الذي أمامه مفكرا، وسأذكر على المستمعين الآن ما ورد في هذا التخطيط بالضبط. في البداية تأتي إلينا عربة الطعام، وبعد عربة الطعام هناك باب يفصل بينها وبين عربة النوم. في بداية العربة يأتي الحمام، ثم بعد ذلك غرفة تحتوي على سريرين، وهما رقم 4 ورقم 5، ويعودان إلى إدوارد ماسترمان وأنطونيو فوسكاريلي. بعد ذلك غرفة تحتوي أيضا على سريرين، رقم 6 ورقم 7، يقطنها شخص واحد وهو هيكتور ماكوين. بعدها غرفة تحتوي على سريرين، رقم 8 ورقم 9، ويقطنها شخص واحد أيضا وهو هيلدا غارد شميت. الغرفة التي تليها أيضا تحتوي على سريرين، رقم 10 ورقم 11، وتعودان لغريتا أولسون وماري ديبنهام. الغرفة التي تليها تحتوي على سرير واحد رقمه 1، وهو لهيركيول بوارو. الغرفة التي تليه تحتوي على سرير واحد رقمه 2، لسامويل راتشيت. بعد ذلك هناك غرفة تحتوي على سرير واحد رقمه 3، وهو لكارولين هوبارد. وكما يوضح المخطط، فإن ما بين الغرفة رقم 2 والغرفة رقم 3 باب يفصل بين الغرفتين. ثم تأتي الغرفة رقم 12، تحتوي على سرير واحد وهو للكونتيسا أندريني. ثم الغرفة رقم 13، تحتوي على سرير واحد وهو للكونت أندريني، ويفصل ما بين المقصورتين باب. الغرفة رقم 14، سرير واحد وهو للأميرة دراغوميروف. الغرفة رقم 15، سرير واحد للعقيد أرباثنوت. بعد ذلك نصل إلى الغرفة الأخيرة رقم 16، تحتوي على سرير واحد وهو لسايروس هاردمان. وفي النهاية يأتي حمام آخر وبجانبه مقعد مسؤول التذاكر. تنتهي هنا هذه العربة، وبعد ذلك هناك باب وممر يفصل بين عربة النوم وعربة أثينا باريس. فلنتابع الآن ما دار بين بوارو وبين مسؤول التذاكر. بعد أن تمعن بوارو في المخطط الذي أمامه مفكرا، رد رأسه إلى الخلف قائلا: هذا كل ما لدي في الوقت الحاضر. قال مسؤول التذاكر: شكرا لك يا سيدي. نهض الرجل ونظر نحو السيد بوك الذي قال بلطف: لا تزعج نفسك، إنني لا أرى أي تقصير منك. غادر بيير ميشيل العربة مسرورا. الفصل الثاني: إفادة السكرتير. غرق بارو في أفكاره لدقيقة أو اثنتين، وأخيرا قال: أظن أن من الأفضل أن نتكلم مرة أخرى مع السيد ماكوين على ضوء ما نعرفه الآن. ظهر الأمريكي في الحال وقال: حسنا، كيف تسير الأمور؟ قال بارو: لا بأس، فقد علمت بعد محادثتنا الأولى شيئا، هوية السيد راتشيت. مال هكتور ماكوين إلى الأمام باهتمام وقال: وماذا إذن؟ قال بارو: كما توقعت، فإن اسم راتشيت مستعار. إن راتشيت هو كاسيتي، الرجل الذي قام بعمليات الاختطاف المشهورة، ومن ضمنها قضية اختطاف الطفلة ديزي أرمسترونغ. بدأ على وجه ماكوين تعبير اندهاش شديد، ثم تلون وجهه وعلق قائلا: المقرف التعس. قال بارو: ألم تعرف هذا يا سيد ماكوين؟ قال الأمريكي الشاب بتأكيد واضح: أبدا يا سيدي، ولو كنت أعلم ذلك لكنت قطعت يدي اليمنى قبل أن أكتب له حرفا. قال بارو: إن شعورك قوي اتجاه هذا الأمر يا سيد ماكوين. قال ماكوين: لدي سبب لأن أكون كذلك، فقد كان والدي هو المدعي العام الذي تولى تلك القضية يا سيد بارو، ولقد رأيت السيدة أرمسترونغ غير مرة، وقد كانت امرأة جميلة ولطيفة وذات قلب محطم. تجهم وجهه ثم أضاف: إن كان أي رجل يستحق ما حصل له فإن راتشيت أو كاسيتي هو ذلك الرجل. إنني سعيد لنهايته، فمثل ذلك الرجل لم يكن أهلا لأن يعيش. قال بوارو: تكاد تشعر وكأنك كنت مستعدا للقيام بذلك العمل بنفسك، أليس كذلك؟ قال ماكوين: بلى، إنني... توقف وقد تورد خده بشيء من الشعور بالذنب، ثم قال: يبدو وكأنني أضع نفسي في موضع الاتهام. قال بارو: كان من شأني أن أميل للشك بك أكثر يا سيد ماكوين، لو أنك أبديت حزنا مبالغا به تجاه وفاة مستخدمك. قال ماكوين متجهما: لا أحسبني أقدر على ذلك، ولا حتى لأنقذ نفسي من الكرسي الكهربائي. ثم أضاف: إن لم يكن ذلك فضولا شديدا مني، كيف اكتشفت ذلك؟ أعني هوية كاسيتي. قال بارو: بواسطة جزء من رسالة وجدتها في مقصورته. قال ماكوين: ولكن ألم يكن ذلك إهمالا من العجوز؟ قال بارو: هذا يعتمد على وجهة النظر. بدا هذا الجواب محيرا للشاب، فحدق إلى بارو محاولا أن يفهم ما قاله. قال بارو: إن مهمتي هي أن أتأكد من تحركات كل شخص على القطار، ولا داعي لأن يشعر أحد بأنه مستهدف. أتفهم ذلك؟ إنه أمر روتيني فقط. قال ماكوين: بالتأكيد، قم أنت بعملك ودعني أظهر براءتي إن استطعت. قال بارو مبتسما: لا داعي لأن أسألك عن رقم مقصورتك، فقد شاركتك فيها لليلة، إنها المقصورة الثانية ذات السريرين 6 و7، هل أصبحت لك وحدك بعد مغادرتي؟ قال ماكوين: هذا صحيح. قال بارو: والآن يا سيد ماكوين، أريد أن تصف لي تحركاتك ليلة أمس منذ غادرت عربة المطعم. قال ماكوين: هذا سهل، عدت إلى مقصورتي حيث قرأت لبعض الوقت، ثم هرشت إلى رصيف المحطة في بلغراد، إلى أنني وجدت أن الجو بارد جدا فعدت إلى القطار. تحدثت لبعض الوقت مع شابة إنجليزية تشغل المقصورة التي بجانبي، ثم تحدثت مع ذلك الإنجليزي العقيد أربثنوت. في الواقع أظن أنك مررت بنا ونحن نتحدث. ثم ذهبت إلى السيد راتشيت كما أخبرتك، وأخذت بعض الملاحظات للرسائل يريد مني كتابتها، وبعد ذلك تمنيت له ليلة سعيدة ثم تركته. وكان العقيد أربثنوت ما يزال واقفا في الممر حيث كانت مقصورته تعد للنوم، فاقترحت عليه أن يأتي إلى مقصورتي، ثم بدأنا حديثنا فناقشنا السياسة العالمية وحكومة الهند ووضعنا المالي وأزمة بورصة وول ستريت. إنني لا أنجذب إلى البريطانيين في العادة، فهم متعجرفون، إلا أنني أحببت هذا البريطاني. قال بارو: هل تعرف متى خرج من عندك؟ قال ماكوين: خرج متأخرا جدا، أظن الساعة كانت تقترب من الثانية. قال بارو: هل لاحظتما أن القطار قد توقف؟ قال ماكوين: نعم، وتعجبنا للحظة، فنظرنا خارجا ورأينا الثلوج تتجمع بكثافة، ولكننا لم نظن أن في الأمر خطورة. سأل بارو: ماذا حدث عندما ودعك العقيد أربثنوت أخيرا؟ قال ماكوين: ذهب إلى مقصورته وناديت المسؤول ليعد سريري. قال بارو: وأين كنت بينما كان يفعل ذلك؟ قال ماكوين: كنت أقف في الممر خارج الباب أدخن لفافة من التبغ، وبعد ذلك ذهبت إلى فراشي ونمت حتى الصباح. قال بارو: هل غادرت القطار قط في المساء؟ قال ماكوين: فكرت أنا والعقيد أربثنوت في أن نخرج في، ما اسم ذلك المكان؟ نعم، فينكوفشي، لتمرين أرجلنا بعض الوقت، إلا أن الجو كان باردا جدا لوجود عاصفة ثلجية، وسرعان ما عدنا إلى الداخل. قال بارو: من أي باب غدرتما؟ قال ماكوين: من الباب الأقرب لمقصورتنا. قال بارو: الباب الذي يلي عربة المطعم؟ قال ماكوين: نعم. قال بارو: هل تذكر فيما إذا كان مقفلا؟ فكر ماكوين قليلا ثم قال: نعم، أذكر أنه كان مقفلا، على الأقل كان مزلاج من نوع ما مثبتا على المقبض، ها هل هذا ما تعنيه؟ قال بوارو نعم، وعندما عدتما إلى القطار هل أعدتما إغلاق المزلاج؟ قال ماكوين لا، لا أظن أني فعلت ذلك، لقد دخلت آخرا ولا أذكر أنني أغلقته. أضاف فجأة هذه نقطة مهمة؟ قال بوارو ربما. حسنا، سأفترض أن باب مقصورتك المفضي إلى الممر كان مفتوحا وأنتما جالسان تتحدثان في الداخل، أليس كذلك؟ أومع هكتور ماكوين برأسه بالإيجاب، فقال بارو أريد منك أن تخبرني إن استطعت إن كان أي شخص قد عبر الممر بعد أن غادر القطار فانكوفشي إلى أن افترقتما في الليل. قطب ماكوين حاجبيه مفكرا ثم قال أظن أن مسؤول التذاكر مر مرة واحدة قادما من اتجاه عربة المطعم، ومرت امرأة متجهة نحو عربة المطعم. قال بارو أي امرأة؟ قال ماكوين لا أستطيع الجزم بذلك، فلم ألاحظها حقا، كنت أناقش نقطة معينة مع أربثنوت وأذكر أنني لاحظت شيئا من الحرير القرمزي يمر أمام الباب، إلا أنني لم أنظر فعلا، كذلك لم يكن في استطاعتي أن أرى وجه تلك المرأة على أي حال، فمقصورتي كما تعرف تواجه نهاية العربة قرب عربة المطعم، لهذا إذا مرت امرأة عبر الممر في ذلك الاتجاه فسيكون ظهرها باتجاهي حالما تمر أمام الباب. أومأ بارو برأسه موافقا ثم قال ربما كانت ذاهبة إلى الحمام. قال ماكوين أظن ذلك. قال بارو هل رأيتها تعود؟ قال ماكوين أما وقد ذكرت ذلك الآن فإنني لم ألاحظها تعود، ولكن لابد من أنها قد عادت. قال بارو سؤال آخر، هل تدخن الغليون يا سيد ماكوين؟ قال ماكوين لا يا سيدي لا أدخنه. صمت بوارو للحظة ثم قال أظن أن هذا كل ما أحتاجه منك في الوقت الحاضر، وأود الآن أن أرى خادم السيد راتشيت. بالمناسبة هل تسافران دائما في الدرجة الثانية؟ قال ماكوين هو يسافر فيها، إلا أنني أسافر عادة في الدرجة الأولى، وإذا كان ذلك ممكنا فإنني أحجز المقصورة التي بجانب السيد راتشيت، ثم يضع معظم حقائبه عندي بحيث يستطيع أن يصل إليها أو إلي بسهولة كلما أراد ذلك، إلا أن كل مقصورات الدرجة الأولى كانت محجوزة هذه المرة ما عدا المقصورة التي أخذها هو. قال بارو فهمت، شكرا لك يا سيد ماكوين. الفصل الثالث إفادة الخادم. بعد الرجل الأمريكي دخل الرجل الإنجليزي الباهت ذو الوجه الذي يخلو من المشاعر والذي رآه بارو في اليوم السابق، وقف منتصبا بشدة فأشار له بارو بأن يجلس. قال بارو أنت خادم السيد راتشيت فيما أظن؟ قال الرجل نعم يا سيدي. قال بارو ما اسمك؟ قال الرجل إدوارد هنري ماسترمان. قال بارو كم عمرك؟ قال ماسترمان 39 عاما. قال بارو هل سمعت بأن سيدك قد قتل؟ قال ماسترمان نعم يا سيدي، إنه أمر يدعو إلى الصدمة. قال بارو هل أخبرتني الآن لو سمحت متى رأيت السيد راتشيت لآخر مرة؟ فكر الخادم ثم قال لابد من أن ذلك كان في نحو الساعة 9 ليلة أمس يا سيدي أو بعد ذلك بقليل. قال بارو أخبرني ما الذي حدث بالضبط. قال الخادم ذهبت إلى السيد راتشيت كالعادة يا سيدي ولبيت احتياجاته. قال بارو ماذا كانت وظيفتك بالضبط؟ قال الخادم أن أطوي ملابسه أو أعلقها يا سيدي، وأن أضع طقم أسنانه في الماء، وأتأكد من أن لديه كل ما يحتاجه أثناء الليل. قال بارو أكان مزاجه وسلوكه كشأنه دائما؟ فكر الخادم للحظة ثم قال أظن أنه كان مستاء يا سيدي. قال بارو كيف كان مستاء؟ قال الخادم بسبب رسالة كان يقرأها، وسألني فيما إذا كنت أنا الذي وضعتها في مقصورته، فأخبرته بالطبع أنني لم أفعل شيئا كهذا، إلا أنه سبني ورأى عيوبا في كل ما أفعله. قال بارو أكان ذلك غير طبيعي؟ قال الخادم لا يا سيدي، فهو يفقد صوابه بسهولة، وكما قلت فإن الأمر يعتمد على الشيء الذي يسوءه. قال بارو هل كان سيدك يتناول المنومات؟ مال الطبيب إلى الأمام قليلا فيما أجاب الخادم كان يتناولها دائما عندما يسافر بالقطار يا سيدي، وكان يقول إنه لا يستطيع النوم من غيرها. قال بارو هل تعلم ما هو نوع المنوم الذي اعتاد أن يتناوله؟ قال الخادم لا أستطيع الجزم بذلك يا سيدي، فلم يكن على الزجاجة اسم، بل كان مكتوبا عليها فقط: المنوم الذي يجب أن يؤخذ وقت النوم. قال بارو: هل تناوله ليلة أمس؟ قال الخادم: نعم يا سيدي، فقد أعددته في كأس ووضعته على الطاولة ليكون جاهزا له. قال بارو: هل رأيته يتناوله فعلا؟ قال الخادم: لا يا سيدي. قال بارو: ماذا حدث بعد ذلك؟ قال الخادم: سألته إن كان بحاجة إلى أي شيء آخر، وسألته متى يود أن أوقظه في الصباح، فقال إنه لا يريد أن يزعجه أحد حتى يقرع هو الجرس. قال بارو: أكان ذلك عاديا منه؟ قال الخادم: عاديا جدا يا سيدي، فقد اعتاد أن يقرع الجرس للمسؤول ثم يرسله إلي عندما يكون جاهزا للنهوض. قال بارو: أكان من عادته أن يستيقظ مبكرا أم متأخرا؟ قال الخادم: ذلك يعتمد على مزاجه يا سيدي، كان يستيقظ أحيانا للفطور وأحيانا أخرى لا يستيقظ حتى يحين وقت الغداء. قال بارو: إذن فأنت لم تقلق عندما مضى الصباح ولم يرسل إليك أحد؟ قال الخادم: نعم يا سيدي. قال بارو: أكنت تعلم أن لسيدك أعداء؟ قال الخادم: نعم يا سيدي. تكلم الرجل بلا أي عاطفة، فمضى بارو بالسؤال: كيف عرفت؟ قال الخادم: سمعته يتحدث مرة عن بعض الرسائل مع السيد ماكوين يا سيدي. قال بارو: هل كانت لديك أي عواطف تجاه مستخدمك يا ماسترمان؟ صار وجه الرجل أقل تعبيرا عن أي أحاسيس حتى مما كان يبدو أصلا، ثم قال: لا أكاد أستطيع قول ذلك يا سيدي، إلا أنه كان رب عمل سخيا. قال بارو: ولكنك لم تحبه. قال الخادم: فلنقل إنني لا أهتم كثيرا بالأمريكيين يا سيدي. قال بارو: هل سبق لك أن زرت أمريكا؟ قال الخادم: لا يا سيدي. قال بارو: أتذكر أنك قرأت في الصحف عن قضية اختطاف أرمسترونغ؟ تلون وجه الرجل بعض الشيء وقال: نعم بالتأكيد يا سيدي، كانت طفلة صغيرة أليس كذلك؟ كان أمرا يثير صدمة. قال بارو: هل تعلم أن مستخدمك السيد راتشيت كان هو العقل المدبر في تلك القضية؟ قال الخادم: لا يا سيدي. ولأول مرة ظهر في نبرة الخادم نوع من الدفء والشعور المؤكدين، ثم قال: لا أكاد أصدق ذلك يا سيدي. قال بارو: ولكنها الحقيقة. والآن دعنا ننتقل إلى تحركاتك أنت ليلة أمس، إنها مسألة روتينية فقط. ماذا فعلت بعد أن تركت سيدك؟ قال الخادم: أخبرت السيد ماكوين أن سيدي يريده، ثم ذهبت إلى مقصورتي وقرأت لبعض الوقت. قال بارو: ومقصورتك هي الرقم؟ قال الخادم: آخر مقصورة في الدرجة الثانية يا سيدي، بجوار عربة المطعم. كان بارو ينظر إلى المخطط أمامه، ثم قال: آه نعم، وما هو رقم سريرك؟ قال الخادم: الأسفل يا سيدي. قال بارو: إنه رقم 4 إذن. قال الخادم: نعم يا سيدي. قال بارو: هل معك أحد في المقصورة؟ قال الخادم: نعم يا سيدي، رجل إيطالي ضخم. قال بارو: هل يتكلم الإنجليزية؟ قال الخادم: إنه يتكلم إنجليزية ما يا سيدي. كان في نبرته شيء من الإزدراء، ثم أضاف: لقد زار أمريكا شيكاغو كما فهمت. قال بارو: هل تحدثتما كثيرا؟ قال الخادم: لا يا سيدي، فأنا أفضل أن أقرأ. ابتسم بارو إذ كان بوسعه تخيل المنظر: الرجل الإيطالي الضخم المهذار وعجرفة من يرى نفسه خادم الأسياد. سأل بارو: وهل لي أن أسألك ماذا تقرأ؟ قال الخادم: في الوقت الحاضر أقرأ رواية أسير الحب للسيدة أرابيلا ريتشاردسون. قال بارو: أهي رواية جيدة؟ قال الخادم: أراها ممتعة للغاية يا سيدي. قال بارو: حسنا دعنا نكمل، عدت إلى مقصورتك وقرأت، حتى متى بقيت تقرأ؟ قال الخادم: في نحو 10:30 أراد ذلك الإيطالي أن ينام، فجاء المسؤول وأعد سريرين. قال بارو: وبعدها أويت إلى فراشك ونمت؟ قال الخادم: أويت إلى فراشي يا سيدي ولكنني لم أنم. قال بارو: لما لم تنم؟ قال الخادم: بسبب وجع الأسنان يا سيدي. قال بارو: آه نعم إنه مؤلم. قال الخادم: مؤلم جدا يا سيدي. قال بارو: هل فعلت شيئا حيال ذلك؟ قال الخادم: وضعت شيئا من زيت القرنفل مما خفف الألم بعض الشيء، ولكنني لم أستطع النوم رغم ذلك، فأضأت النور فوق رأسي وتابعت القراءة كي أشغل نفسي عن الألم. قال بارو: ألم تنم أبدا؟ قال الخادم: بلى يا سيدي، لقد غفوت في نحو الرابعة صباحا. قال بارو: ورفيقك؟ قال الخادم: الرجل الإيطالي؟ نعم، لقد كان يشخر. قال بارو: ألم يغادر المقصورة أبدا أثناء الليل؟ قال الخادم: لم يحصل يا سيدي. قال بارو: وهل غادرتها أنت؟ قال الخادم: لا يا سيدي. قال بارو: هل سمعت شيئا أثناء الليل؟ قال الخادم: لا أظن ذلك يا سيدي، أعني أنني لم أسمع شيئا غير طبيعي، فكون القطار واقفا جعل المكان هادئا جدا. صمت بارو لدقيقة أو اثنتين ثم قال: حسنا، لم يبقى لدي أي سؤال، ألا تستطيع أن تلقي أي ضوء على المأساة؟ قال الخادم: لا أظن ذلك، أنا آسف يا سيدي. قال بارو: هل وقعت بين سيدك وبين السيد ماكوين أي مشاحنات أو سوء تفاهم على حد علمك؟ قال الخادم: لا يا سيدي، فالسيد ماكوين رجل لطيف جدا. قال بارو: مع من كنت تخدم قبل أن تأتي إلى السيد راتشت؟ قال الخادم: مع السير هنري توملينسون يا سيدي، في جروز فينر سكوير. قال بارو: ولماذا تركته؟ قال الخادم: بسبب سفره إلى شرق إفريقيا، حيث لم يعد بحاجة إلى خدماتي، ولكنني متأكد من أنه سيزكيني يا سيدي، فقد أمضيت معه عدة سنوات. قال بارو: وكم بقيت مع السيد راتشت؟ قال الخادم: ما يزيد قليلا على 9 أشهر يا سيدي. قال بارو: شكرا لك يا ماسترمان، بالمناسبة هل تدخن الغليون؟ قال الخادم: لا يا سيدي، أدخن لفائف التبغ فقط. قال بارو: شكرا لك، هذا كل ما في الأمر. تردد الخادم بعض شيء ثم قال: اعذرني يا سيدي، ولكن المرأة الأمريكية في حالة هستيرية، وهي تقول إنها تعرف كل شيء عن القاتل، إنها منفعلة جدا يا سيدي. قال بارو مبتسما: في هذه الحالة من الأفضل أن أراها الآن. قال الخادم: هل أخبرها يا سيدي؟ إنها تطلب أن ترى أحد المسؤولين منذ وقت طويل، ويحاول مسؤول التذاكر أن يهدئ من روعها. قال بارو: أرسلها إلينا يا صديقي، سوف نستمع إلى قصتها الآن. الفصل الرابع: إفادة السيدة الأمريكية. وصلت السيدة هوبارد إلى عربة المطعم بنفس مقطوع، لدرجة أنه كان من الصعب أن تلفظ كلماتها بوضوح، وقالت: أريد أن أعرف شيئا واحدا فقط، من هو المسؤول هنا؟ لدي معلومات مهمة جدا، مهمة جدا بالفعل، وأود أن أدلي بها لأحد المسؤولين بسرعة ممكنة، لو أنكم يا سادة. ترددت نظراتها بين الرجال الثلاثة، فمال بارو إلى الأمام وقال: أخبريني أنا يا سيدتي، ولكن أرجوك اجلسي أولا. ارتمت السيدة هوبارد بقوة على الكرسي الذي يقابله وقالت: ما يجب علي أن أخبرك به هو ما يلي، لقد وقعت جريمة قتل على القطار ليلة أمس، وقد كان القاتل في مقصورتي. صمتت لتأخذ كلماتها طابعا دراميا، فسألها بارو: هل أنت متأكدة من هذا يا سيدتي؟ قالت: طبعا متأكدة، إنني أعلم عن أي شيء أتحدث، وسوف أخبرك بكل ما أستطيع أن أخبرك به. كنت قد أويت إلى سريري ونمت، ثم صحوت فجأة وكان كل شيء مظلما، وعلمت أن في مقصورتي رجلا. كنت خائفة جدا لدرجة أنني لم أتمكن من الصراخ، إن كنت تعرف ما أعنيه، فقد بقيت مستلقية وفكرت: رحمك يا رب، سوف أقتل، لا أستطيع أن أصف لك شعوري. فكرت في هذه القطارات وكل الأشياء الفظيعة التي سمعتها عنها، وفكرت قائلة لنفسي: حسنا، على أنه لن يحصل على جواهري على أي حال، ذلك أنني وضعتها في جورب وخبأتها أسفل وسادتي، وهذا شيء غير مريح أبدا بالمناسبة بسبب النتوء التي تسببه السرة، ولكن هذا لا يعنينا الآن. أين كنت؟ قال بارو: أدركت أنا في مقصورتك رجلا يا سيدتي. قالت: نعم، وقد بقيت مستلقية هناك، وقد أغمضت عيني وفكرت فيما يمكن أن أفعله، ثم قلت في نفسي: حسنا، أنا شاكرة لأن ابنتي لا تعلم بالورطة التي أنا فيها. ثم عادت إلي رباطة جأشي بطريقة ما، وتحسست الجرس وقرعته، وظللت أقرع وأقرع، ولكن شيئا لم يحدث. وتأكد من أنني ظننت أن قلبي سيتوقف عن الخفقان، وقلت في نفسي: رحمك يا رب، ربما قتلوا كل من في القطار. لقد كان القطار واقفا، وكان إحساس كئيب بالهدوء يسود المكان، إلا أنني ظللت أقرع الجرس ثم تنفس الصعداء عندما سمعت وقع أقدام ترقد في الممر وصوت طرق على الباب، فصحت ادخل، وفي نفس الوقت أشعلت الضوء. ولكن هل تصدق بأن أحدا لم يكن في المكان؟ بدا ذلك للسيدة هوبارت قمة تصاعد الأحداث وليس انحدارها السخيف. قال بارو: ماذا حدث بعد ذلك يا سيدتي؟ قالت: أخبرت الرجل بما حدث، ولكن لم يبدو أنه يصدقني، وبدأ أنه يفكر بأنني اخترعت كل ذلك. طلبت منه أن ينظر أسفل المقعد، ولكنه قال إن المكان لا يسمح لرجل بأن يحشر نفسه هناك، ومن الواضح أن الرجل كان قد ذهب، ولكنني متأكدة من أن الرجل كان في المقصورة، وقد جننت من الطريقة التي كان يحاول بها المسؤول أن يهدئ من روعي. أنا لست ممن يتخيلون الأشياء يا سيد، لا أظن أنني أعرف اسمك. قال بارو: بارو يا سيدتي، وهذا هو السيد بوك مدير الشركة، والطبيب كونستانتين. تمتمت السيدة هوبارد قائلة: أنا سعيدة بلقائكم. وجهت كلامها إلى الرجال الثلاثة بشرود، ثم انطلقت مرة أخرى في سردها وقالت: والآن لن أدعي بأنني كنت ذكية كما ينبغي، فقد ظننت أن الرجل الذي كان يشغل المقصورة التي بجانبي المسكين الذي قتل، فطلبت من المسؤول أن ينظر إلى الباب الذي يفصل بين المقصورتين، فوجده غير مقفل، فطلبت منه أن يقفله في الحال. وبعد أن خرجت نهضت ووضعت حقيبة ملابسي خلف الباب كي أكون مطمئنة. قال بارو: في أي وقت حدث ذلك يا سيدة هوبارت؟ قالت: لا أستطيع أن أخبرك، إذا أنني لم أنظر إلى الساعة لأنني كنت متضايقة جدا. قال بارو: وما هي نظريتك؟ قالت: إنها واضحة جدا، كان ذلك الرجل هو القاتل، من غيره؟ قال بارو: وتظنين أنه عاد إلى المقصورة التالية؟ قالت: وكيف أعرف أين ذهب؟ كنت مغمضة العينين بشدة. قال بارو: لابد وأنه قد انسل عبر الباب إلى الممر. تنهدت السيدة هوبارد بقوة وقالت: رحماك يا رب، كنت خائفة، لو أن ابنتي عرفت. قال بارو مقاطعا: ألا تظنين يا سيدتي أن ما سمعته هو صوت الرجل في المقصورة التي بجانبك يتحرك في مقصورته؟ قالت: لا أظن ذلك يا سيد، ما هو اسمك؟ بارو، نعم، لقد كان الرجل في مقصورتي ولدي الدليل على ذلك. رفعت حقيبة يد كبيرة على الطاولة بانتصار وبدأت تنبش في محتوياتها. أخرجت منديلين كبيرين نظيفين ونظارات وزجاجة أسبرين وبعض حلوى النعنع ومجموعة من المفاتيح ومقصا ودفتر شيكات وصورة طفل شديد البشاعة وبعض الرسائل وخمس سبحات من الخرز الشرقي وشيئا معدنيا صغيرا كان عبارة عن زر. قالت: أترى هذا الزر؟ إنه ليس لي ولا لأي من ملابسي، لقد وجدته عندما نهضت صباح اليوم. وفي مكان تضعه على الطاولة مال السيد بوك للأمام معلقة قائلا: ولكن هذا زر البدلة الرسمية لموظفي القطار. التفت نحو السيدة بلطف قائلا: ربما كان هذا الزر قد وقع عن زي المسؤول يا سيدتي، إما عندما فتش مقصورتك أو عندما أعد سريرك ليلة أمس. قالت: لا أعرف ماذا دهاكم جميعا أيها الناس، يبدو أنكم لا تفعلون شيئا سوى الاعتراض. والآن أصغوا إلي، كنت أقرأ مجلة ليلة أمس قبل أن أنام، ثم قبل أن أطفئ النور وضعت تلك المجلة على حقيبة كانت موضوعة على الأرض قرب النافذة، أتفهمون ذلك؟ أكدوا لها أنهم يفهمون. قالت: حسنا إذن. وقد بحث المسؤول أسفل الكرسي وهو يقف قرب الباب، ثم دخل وأقفل الباب الذي يصل بين مقصورتي وتلك التي بجانبي، ولكنه لم يقترب أبدا من النافذة، وفي هذا الصباح كان ذلك الزر على المجلة. والآن أود أن أعرف ماذا تسمون ذلك؟ قال بورو: هذا ما أسميه دليلا يا سيدتي. يبدو أن هذا الجواب قد أرضى السيدة، إذ قالت: يطير صوابي عندما لا يصدقني أحد. قال بورو مهدئا: لقد قدمت لنا دليلا مثيرا ومهما، والآن هل أستطيع أن أسألك بضعة أسئلة؟ قالت: بكل سرور. قال: بما أنك كنت خائفة من هذا الرجل راتشيت، فكيف حصل أنك لم تقفلي الباب بين المقصورتين؟ أجابت السيدة هوبارت فورا: لقد فعلت. قال: نعم لقد فعلتي. قالت: حسنا، في الواقع سألت تلك السيدة السويدية، ويا لها من امرأة لطيفة، عما إذا كان الباب مقفلا فقالت إنه كذلك. قال بارو: وكيف لم تتأكدي من ذلك بنفسك؟ قالت: لأنني كنت في السرير وكان كيس أدوات الحمام معلقا على مقبض الباب. قال بارو: ماذا كان الوقت عندما طلبت منها ذلك؟ قالت: دعني أفكر، لابد وأن ذلك كان في نحو 10:30 أو 11 إلا ربعا، إذ جاءتني لتسأل إن كان عندي بعض الأسبرين، فأخبرتها أين تجده وأخرجته من حقيبة سفري. قال بارو: وكنت أنت في السرير؟ قالت: نعم. ضحكت فجأة وقالت: يا للمسكينة، لقد وقعت في حرج بالغ، إذ كانت قد فتحت باب المقصورة التي بجانبي خطأ. قال بارو: باب مقصورة السيد راتشت؟ قالت: نعم، فأنت تعرف كم هو صعب عندما تأتي عبر القطار وتكون جميع الأبواب مغلقة. فتحت باب مقصورته خطأ وكانت متضايقة جدا لذلك، إذ يبدو أنه ضحك، ويخيل إلي أنه ربما تفوه بعبارة غير لطيفة. يا للمسكينة، كانت مرتبكة جدا وقالت: آه، لقد أخطأت وأنا خجلة من خطأي. ضحك الدكتور ضحكة مكبوتة، فرمقته السيدة هوبارت فورا بنظرة جمدته، ثم قالت: ليس مناسبا الضحك من مثل هذه الأمور. اعتذر الطبيب بسرعة، وسأل بارو السيدة: هل سمعت أي تجلب من مقصورة السيد راتشت بعد ذلك؟ قالت: حسنا، ليس تماما. قال: ماذا تعنين بهذا يا سيدتي؟ قالت: حسنا. صمتت قليلا ثم قالت: لقد كان يشخر. قال: آه نعم، كان يشخر حقا. قالت: كثيرا، ولم أتمكن من النوم بسبب ذلك في الليلة السابقة. قال بارو: هل سمعته يشخر بعد أن روعك وجود رجل في مقصورتك؟ قالت: ولكن كيف لي أن أسمعه يا سيد بارو، لقد كان ميتا. قال: آه نعم، نعم حقا. لكنه بدأ متحيرا، ثم سألها: هل تذكرين قضية اختطاف أرمسترونغ يا سيد هوبارد؟ قالت: نعم أذكر ذلك، ولكن كيف هرب ذلك الوغد ونجا؟ أود لو أنني أضع يدي عليه. قال بارو: هو لم يهرب يا سيدتي، إنه ميت، لقد مات ليلة أمس. قالت: هل تعني أن... كادت السيدة هوبارد أن تنهض من كرسيها انفعالا. فقال بارو: نعم، أعني ذلك، كان راتشت هو ذلك الرجل. قالت: حسنا حسنا، يجب أن أكتب لابنتي وأخبرها بذلك. ألم أخبرك ليلة أمس أن لذلك الرجل وجها شريرا؟ لقد كنت محقة. إن ابنتي تقول دائما: عندما تحدث أمي بشيء فبوسعك أن تراهن على صحته. قال بارو: هل كنت على معرفة بأي من عائلة أرمسترونغ يا سيد هوبارد؟ قالت: لا، فقد كانت لهم دائرتهم الاجتماعية الخاصة ضيقة، ولكنني سمعت دوما أن السيدة أرمسترونغ كانت جميلة ولطيفة، وأن زوجها كان يهيم حبا بها. قال بارو: حسنا يا سيد هوبارد، لقد ساعدتنا، ساعدتنا كثيرا حقا. هل أعطيتني اسمك كاملا؟ قالت: بالتأكيد، كارولين مارثا هوبارد. قال بارو: هل كتبت عنوانك هنا؟ فعلت السيدة هوبارد ذلك دون أن تتوقف عن الكلام، وقالت: لا أستطيع أن أصدق ذلك، كسيت على هذا القطار، لقد كان لدي حدث بخصوص ذلك الرجل، أليس كذلك يا سيد بارو؟ قال بارو: بلى، بالفعل يا سيدتي. بالمناسبة، هل لديك قميص نوم قرمزي؟ قالت: يا إلهي، يا له من سؤال غريب، ولكن لا، لدي قميصان للنوم، أحدهما وردي والآخر قدمته لي ابنتي هدية، وهو صناعة محلية من الحرير البنفسجي، ولكن ما الذي يدفعك إلى أن تسأل عن قمصان نومي؟ قال بارو: لقد دخلت امرأة ترتدي قميص نوم قرمزيا إما إلى مقصورتك أو إلى مقصورة السيد راتشت ليلة أمس، فكما قلت قبل قليل، من الصعب تمييز المقصورات عندما تكون الأبواب مغلقة. قالت: لم تدخل غرفتي أنا أي امرأة ترتدي قميص نوم قرمزيا. قال: إذن لابد من أنها دخلت مقصورة السيد راتشت. زمت السيدة هوبارت شفتيها وقالت بتجهم: إن ذلك لا يدهشني. مال بارو إلى الأمام وقال: إذن فقد سمعت صوت امرأة في المقصورة التي بجانبك. قالت: لا أدري كيف عرفت ذلك يا سيد بارو، إنني لا، ولكن حسنا في الواقع لقد سمعت. قال بارو: ولكن عندما سألت لتوي إن كنت قد سمعت شيئا في المقصورة التي بجانبك، قلت إنك لم تسمعي سوى شخير السيد راتشت. قالت: كان ذلك صحيحا، فقد شخر لبعض الوقت، أما بالنسبة للأمر الآخر، تورد وجه السيدة هوبرت ثم تابعت: ليس لطيفا أن يتحدث المرء عن أمور كهذه. قال بارو: كم كان الوقت عندما سمعت صوت المرأة؟ قالت: لا أستطيع أن أخبرك، صحوت لدقيقة فقط وسمعت صوت امرأة تتحدث، كان واضحا من أين يأتي الصوت. ففكرت في نفسي: أنا لا أستغرب، فهو من هذا النوع من الرجال. ثم عدت إلى نومي ثانية، وما كنت لا أذكر شيئا مثل هذا أمام ثلاثة رجال غرباء لولا أنك سحبت مني الكلام سحبا. قال بوارو: هل وقع هذا قبل أن تخافي من وجود الرجل في مقصورتك أم بعد ذلك؟ قالت: ولكن هذا مثل سؤالك قبل قليل، ما كان ليستقبل امرأة تتحدث معه إذا كان ميتا، أليس كذلك؟ قال بارو: عفوا، لابد وأنك تظنينني غبيا يا سيدتي. قالت: أظن أن الأمور تختلط أحيانا حتى عليك أنت، ما زلت لا أكاد أصدق أن ذلك المتوحش كاسيتي. ماذا ستقول ابنتي؟ استطاع بارو ببراعة أن يساعد السيدة في إعادة محتويات حقيبتها، ثم رافقها إلى الباب، وفي آخر لحظة قال لها: لقد أسقطت منديلك يا سيدتي. نظرت السيدة هوبارد إلى المنديل الذي كان يمسك به وقالت: إنه ليس لي يا سيد بوارو، إن منديلي معي. قال: عفوا، ظننته منديلك بسبب حرف الهاء المطرز عليه. قالت: هذا عجيب حقا، ولكنه ليس لي، إن مناديلي تحمل العلامة كاف ميم هاء، وهي من النوع المعقول وليس من القماش الباريسي الثمين. ما فائدة منديل كهذا لأنف المرء؟ لم يبدو أن لدى أي من الرجال الثلاثة جوابا لهذا السؤال، فغادرت السيدة هوبارد بانتصار. الفصل السادس: إفادة السيدة السويدية. كان السيد بوك يفحص الزر الذي تركته السيدة هوبارد خلفها، ثم قال: لا أفهم معنى وجود هذا الزر، أيعني هذا أن بيير ميشيل متورط بطريقة ما؟ صمت قليلا، ولما لم يجبه بوارو على سؤاله قال: ماذا تقول يا صديقي؟ رد بوارو مفكرا: إن لهذا الزر احتمالات عديدة، ولكن دعنا نقابل السيدة السويدية قبل أن نناقش الإفادات التي سمعناها. فتش في كومة جوازات السفر أمامه ثم قال: نعم، ها هو، غريتا أولسون، العمر 49 عاما. أعطى السيد بوك تعليماته لنادي للمطعم، وفي الحال جاءت السيدة ذات كعكة الشعر الرمادية المصفرة والوجه الطويل الهادئ الخانع كوجه نعجة، ونظرت من خلال نظاراتها إلى بارو وقد بدت هادئة جدا. سألها بارو في البداية الأسئلة التي كان يعرف إجاباتها، اسمها وعمرها وعنوانها، ثم سألها عن مهنتها، فأخبرته أنها كانت تعمل في مدرسة قرب إسطنبول وأنها كانت ممرضة مؤهلة. قال بارو: تعلمين بالطبع ما الذي حدث ليلة أمس يا آنسة؟ قالت: بالطبع، إنه أمر فظيع، وقد أخبرتني المرأة الأمريكية أن القاتل كان في مقصورتها. قال بارو: سمعت أنك آخر من رأى الرجل الميت على قيد الحياة. قالت: لا أعلم، قد يكون الأمر كذلك، فقد فتحت باب مقصورته خطأ وأحسست بالخجل البالغ من ذلك، لقد ارتكبت خطأ محرجا. قال بارو: هل رأيته فعلا؟ قالت: نعم، وكان يقرأ كتابا، فاعتذرت بسرعة وانسحبت. قال: هل قال لك شيئا؟ تورد خداس السيدة الفاضلة قليلا وقالت: ضحك وقال عدة كلمات ولكنني لم أسمعها تماما. سأل بارو مبتعدا عن الموضوع بلباقة وقال: وماذا فعلت بعد ذلك يا آنسة؟ قالت: ذهبت إلى السيدة الأمريكية السيدة هوبارد وطلبت منها بعض الأسبرين فأعطتني. قال: هل سألتك إن كان الباب الذي يفصل مقصورتها عن مقصورة السيد راتشيت مغلقا؟ قالت: نعم. قال: وهل كان مقفلا؟ قالت: نعم. بعد ذلك عدت إلى مقصورتي وأخذت بعض الأسبرين واستلقيت. قال بارو: متى حدث كل ذلك؟ قالت: عندما ذهبت إلى السرير، كانت الساعة 11 إلا 5 دقائق، لأنني أنظر عادة إلى ساعتي قبل النوم. قال بارو: هل غفوت بسرعة؟ قالت: ليس بسرعة، فعلى الرغم من أن ألم رأسي تحسن إلا أنني بقيت مستيقظة لبعض الوقت. قال بارو: هل وقف القطار قبل أن تنامي؟ قالت: لا أظن ذلك، أظن أننا وقفنا في محطة ما في اللحظة التي بدأت أخفو فيها. قال بارو: لابد وأنها كانت فينكوفشي. والآن مقصورتك هي هذه أليس كذلك؟ وأشار بيده إلى مخطط العرب فقالت نعم هذه هي. قال هل تشغلين السرير العلوي أم السفلي؟ قالت السرير السفلي رقم واحد. قال بارو ولديك رفيقة؟ قالت نعم شابة إنجليزية لطيفة جدا وودودة جدا وهي تسافر من بغداد. قال بارو هل غادرت رفيقتك المقصورة بعد أن غادر القطار في انكفشي؟ قالت لا أنا متأكدة من أنها لم تفعل. قال بارو لماذا أنت متأكدة طالما كنت نائمة؟ قالت إن نومي خفيف جدا وأصحو لأي صوت وأنا متأكدة لو أنها نزلت من السرير العلوي لكنت صحوت. قال بارو هل غادرت أنت المقصورة؟ قالت لم أغادرها حتى هذا الصباح. قال بارو هل لديك قميص نوم قرمزي من الحرير يا آنسة؟ قالت لا الحقيقة أن لدي قميص نوم مريحا مصنوع من القماش إنها عباءة بنفسجية كتلك التي تباع في الشرق. هز بارو رأسه ثم سأل بصوت ودود لما تسافرين في هذه الرحلة؟ هل أنت في إجازة؟ قالت نعم أنا ذاهبة إلى بلدي في إجازة ولكنني سأذهب أولا إلى لوزان وأمضي أسبوعا عند أختي. قال بارو هل تلطفت وكتبت اسم أختك وعنوانها؟ قالت بكل سرور. أخذت منه القلم والورقة وكتبت الاسم والعنوان كما طلب منها. قال بارو هل ذهبت إلى أمريكا قط يا آنسة؟ قالت لا كنت أذهب إلى هناك مرة مع امرأة معوقة ولكن ألغيت الرحلة في اللحظات الأخيرة وقد أحزنني ذلك فالأمريكيون جيدون في الدفع وعمليون جدا. قال بارو هل تذكرين أنك سمعت عن قضية اختطاف طفلة اسمها أرمسترونغ؟ قالت لا وماذا كانت تلك القضية؟ شرح لها بارو القضية فسخطت غريتا أولسون وارتعدت كعكة شعرها من فرط تأثرها وقالت ما أعجب أن يكون في هذا العالم رجال شريرون هكذا يا للأم المسكينة إن قلبي يتألم لها. غادرت السويدية الودودة وقد احمر وجهها اللطيف وامتلأت عيناها بالدموع وكان بارو يكتب شيئا بسرعة على ورقة فسأله السيد بوك ما الذي تكتبه يا صديقي؟ قال يا عزيزي إنها عادتي أن أكون منظما ومرتبا وأنا أكتب هنا قائمة بالأحداث مرتبة ترتيبا زمنيا. أنهى بارو كتابته ومرر الورقة للسيد بوك الذي قرأ فيها التاسعة والربع غادر القطار بليغراد نحو التاسعة والأربعين دقيقة الخادم ترك راتشيت وبجانبه منوم نحو العاشرة ماكوين يغادر راتشيت نحو العاشرة وأربعين دقيقة غريتا أولسون ترى راتشيت وهي آخر مرة يرى فيها على قيد الحياة ملاحظة كان مستيقظا يقرأ كتابا الثانية عشرة وعشر دقائق القطار يغادر فينكوفشي متأخرا الثانية عشرة والنصف القطار يواجه عواصف ثلجية الثانية عشرة وسبعة وثلاثين دقيقة قرع جرس راتشيت وأجابه المسؤول فرد راتشيت لا يوجد شيء كان ذلك خطأ مني الواحدة وسبعة عشر دقيقة تعتقد السيدة هوبارد أن في مقصورتها رجلا وتقرع الجرس لاستدعاء المسؤول. هز السيد بوك رأسه برضا وقال هذا واضح جدا. قال بارو ألا شيء هنا يبدو لك غريبا؟ قال السيد بوك بل كل شيء يبدو واضحا من الواضح أن الجريمة وقعت في الساعة الواحدة والربع إذ أن الساعة المحطمة تدلنا على ذلك وهذا مطابق لقصة السيدة هوبارد. بالنسبة لي سأحاول أن أخمن هوية القاتل وأنا أقول يا صديقي إنه الإيطالي الضخم فهو قادم من أمريكا ومن شيكاغو بالتحديد وتذكر أن سلاح الإيطالي هو السكين وهو لم يطعن مرة واحدة بل عدة طعنات. قال بارو هذا صحيح. قال السيد بوك ما من شك في أن هذا هو حل المشكلة الغامضة ولا أشك في أنه والسيد راتشيت كانا يعملان في الاختطاف معا إن كاسيتي اسم إيطالي وبطريقة ما قام راتشيت بخداعه فتتبعه الإيطالي وأرسل إليه في البداية رسائل تهديد وأخيرا ثأر لنفسه بطريقة وحشية هذا ما حدث بمنتهى البساطة. هز بارو رأسه مشككا وتمتم قائلا أخشى أن الأمر ليس بهذه البساطة. قال السيد بوك وقد افتتن بنظريته أكثر فأكثر أما أنا فإنني مقتنع بأن هذه الحقيقة. قال بارو وماذا عن الخادم المصاب بوجع الأسنان الذي أقسم أن الإيطالي لم يغادر المقصورة؟ قال السيد بوك: هنا تقع الصعوبة. لمعت عينا بور وقال: نعم، إن هذا مثير للغيظ، فمن سوء حظ نظريتك وحسن حظ الرجل الإيطالي أن يعاني خادم السيد راتشيت ألما في أسنانه. قال السيد بوك مؤكدا بشدة: سيتم تفسير ذلك. هز بور رأسه ثانية وتمتم مرة أخرى: كلا، ليس الأمر بهذه السهولة. الفصل السادس: إفادة الأميرة الروسية. قال بوارو: لنسمع ماذا يقول بيير ميشيل عن الزر. استدعي مسؤول التذاكر ثانية، وحين جاء نظر إليهم مستفسرا، فتنحنح السيد بوك وقال: ميشيل، هذا زر من سترتك وقد عثر عليه في مقصورة السيدة الأمريكية، فماذا تقول في ذلك؟ تحركت يد المسؤول آليا نحو سترته وقال: أنا لم أفقد أي زر يا سيدي، لعل في الأمر خطأ ما. قال السيد بوك: هذا غريب جدا. قال ميشيل: لا أستطيع تفسير هذا الأمر يا سيدي. بدا الرجل مدهوشا، ولكن لم يبدو عليه أنه مذنب أو مرتبك. قال السيد بوك: وفقا للظروف التي عثر بها عليه، يبدو من المؤكد أن هذا الزر أسقطه الرجل الذي كان في مقصورة السيدة هوبارد عندما قرعت الجرس. قال المسؤول: ولكن لم يكن هناك أحد يا سيدي، لابد من أن السيدة تخيلت ذلك. قال السيد بوك: إنها لم تتخيله يا ميشيل، لقد مر قاتل السيد راتشيت من هناك وأسقط هذا الزر. ما إن وعى بيير ميشيل كلمات السيد بوك حتى انتابته حالة من الهيجان العصبي الشديد وصاح قائلا: هذا ليس صحيحا يا سيدي، ليس صحيحا أبدا، إنكم تتهمونني بالجريمة. أنا؟ إنني بريء، إنني بريء تماما، ولماذا أريد أن أقتل رجلا لم أره أبدا من قبل؟ قال السيد بوك: أين كنت عندما قرعت السيد هوبارد الجرس؟ قال بيير ميشيل: أخبرتك يا سيدي، كنت في العربة التالية أتحدث مع زميلي. قال السيد بوك: سوف نرسل في طلبه. قال المسؤول: افعل ذلك، أرجوك يا سيدي افعل ذلك. استدعي مسؤول العربة التالية وأكد فورا مقالة بيير ميشيل، وأضاف أن مسؤول عربة بوخارست كان عنده أيضا، حيث كان الثلاثة يناقشون الوضع الذي نجم عن الثلوج، وقد تحدثوا لنحو 10 دقائق حتى ظن ميشيل أنه سمع جرسا، ولما فتح الباب الذي يصل بين العربتين سمعوه جميعا بوضوح، كان جرس يقرع باستمرار، فرقد ميشيل مسرعا ليجيب عليه. صاح ميشيل بلهفة: أترى يا سيدي، أنا لست مذنبا. قال السيد بوك: وكيف تفسر هذا الزر من الزي الرسمي لسترة الشركة؟ قال ميشيل: لا أستطيع تفسيره يا سيدي، إن الأمر غامض بالنسبة لي، فجميع أزراري سليمة. أعلن المسؤولان الآخران أنهما لم يفقدا أزرارا، وأن أي منهما لم يدخل مقصورة السيدة هوبارد في أي وقت. قال السيد بوك: اهدأ يا ميشيل، وعد بذاكرتك إلى اللحظة التي رقدت فيها لترد على جرس السيدة هوبارد، هل قابلت أحدا في الممر؟ قال ميشيل: لا يا سيدي. قال السيد بوك: هل رأيت أحدا يمشي مبتعدا عنك في الاتجاه المعاكس؟ قال ميشيل: مرة أخرى لا يا سيدي. قال السيد بوك: هذا أمر غريب. قال بوارو: ليس غريبا أبدا، فالقضية قضية وقت، لقد أفاقت السيدة هوبارد لتجد أن في مقصورتها شخصا، بقيت مشلولة الإرادة لدقيقة أو اثنتين وقد أغلقت عينيها، وربما تسلل الرجل إلى الممر في تلك اللحظة ثم بدأت تقرع الجرس، إلا أن المسؤول لم يأتي في الحال لأنه لم يسمع الجرس سوى في المرة الثالثة أو الرابعة. إنني أقول إن ما يكفي من الوقت قد توفر. قال السيد بوك: وقت لماذا؟ لماذا يا عزيزي؟ تذكر أن القطار كان محاطا بغطاء سميك من الثلوج. قال بوارو ببطء: يوجد طريقان مفتوحان للقاتل الغامض، يستطيع أن يتراجع إلى أي من الحمامين أو أن يختفي في إحدى المقصورات. قال السيد بوك: ولكنها كانت جميعا مشغولة. قال بوارو: نعم. قال السيد بوك: أتعني أنه تراجع إلى مقصورته هو؟ هز بوارو رأسه موافقا، فيما تمتم السيد بوك: هذا تفسير مناسب، نعم مناسب، فخلال غياب مسؤول التذاكر في تلك الدقائق العشر يأتي القاتل من مقصورته ويدخل إلى مقصورة راتشيت فيقتله، ثم يقفل الباب ويغلقه بالمزلاج من الداخل ويخرج من خلال مقصورة السيدة هوبارد ويعود بأمان إلى مقصورته قبل وصول مسؤول التذاكر. تمتم بارو إن الأمر ليس بهذه البساطة يا صديقي، كما يستطيع أن يخبرك بذلك صديقنا الطبيب. أشار سيد بوك إلى أن باستطاعة المسؤولين الثلاثة أن يغادروا، وقال بارو: ما زال لدينا 8 ركاب لنراهم، 5 من الدرجة الأولى، الأميرة دراغوميروف والكونت والكونتيسة أندرينيه والعقيد أربثنوت والسيد هاردمان، و3 ركاب من الدرجة الثانية، الآنسة ديبنهام وأنطونيو فوسكاريلي وخادمة السيدات الآنسة شميدت. قال السيد بوك: من الذي ستراه أولا، الرجل الإيطالي؟ قال بارو: أراك أن تترك الإيطالي لحاله. لا، سنبدأ من أعلى الشجرة، قد تتلطف الأميرة وتوفر لنا 4 دقائق من وقتها. انقل لها هذه الرسالة يا ميشيل. قال المسؤول الذي كان يهم بمغادرة العربة: نعم يا سيدي. ناداه السيد بوك: أخبرها بأننا نستطيع أن نذهب إلى مقصورتها إذا لم تكن تريد أن تتعب نفسها وتأتي إلى هنا. ولكن الأميرة دراغوميروف رفضت هذا العرض وظهرت في عربة المطعم وجلست مقابل بارو. بدا وجهها الصغير الذي يشبه وجه السحالي أكثر اصفرارا مما بدا بالأمس، وكانت بشعة حقا، ولكنها مثل السحالي أيضا كانت تمتلك عينين كأنهما جوهرتان سوداوين آمرتين تنمان عن طاقة كامنة وذكاء وقاد يمكن الإحساس بهما فورا. كان صوتها عميقا ومميزا وبه شيء من البحة. وقد قاطعت السيد بوك الذي كان يعتذر بعبارات منمقة وقالت: لا داعي للاعتذار يا سادة، أفهم أن جريمة قتل قد وقعت ومن الطبيعي أن تقابل جميع الركاب، وسوف أكون مسرورة بتقديم ما أستطيعه من مساعدة. قال بارو: أنت لطيفة جدا يا سيدتي. قالت: أبدا، إنه واجب، ماذا تريد أن تعرف؟ قال بارو: اسمك الكامل وعنوانك يا سيدتي، وربما تفضلين أن تكتب ذلك بنفسك. عرض عليها بارو ورقة وقلما، ولكن الأميرة أبعدتهما جانبا وقالت: تستطيع أن تكتب ذلك بنفسك، إنه ليس صعبا، اسمي هو ناتاليا دراغوميروف وعنواني هو 17 شارع كليبر باريس. قال بارو: أمسافرة أنت من القسطنطينية إلى بلدك يا سيدتي؟ قالت: نعم، وقد كنت أقيم في السفارة النمساوية ومعي خادمتي. قال: هل تلطفت وذكرت لي بإيجاز كيف كانت تحركاتك ليلة أمس بعد العشاء؟ قالت: بكل سرور، طلبت من المسؤول أن يعد سريري بينما كنت في عربة المطعم، ثم مضيت إلى فراشي بعد العشاء مباشرة فقرأت حتى الساعة 11، وعندما أطفأت النور لم أتمكن من النوم بسبب بعض آلام الروماتيزم التي أعاني منها، وفي نحو 1 ربعا قرعت الجرس لخادمتي فدلكتني ثم قرأت لي بصوت مرتفع حتى شعرت بالنعاس. لا أستطيع أن أقول متى تركتني بالضبط، ربما بعد ذلك بنصف ساعة أو أكثر. قال بارو: أكان القطار قد توقف حينها؟ قالت: كان قد توقف. قال بارو: هل سمعت أي شيء غير عادي خلال هذا الوقت يا سيدتي؟ قالت: لم أسمع شيئا غير عادي. قال: ما اسم خادمتك؟ قالت: هلدغار شمات. قال: هل تعمل لديك منذ مدة طويلة؟ قالت: 15 سنة. قال لها: هل تعتبرينها أهلا للثقة؟ قالت: تماما، وأهلها كانوا في عزبة زوجي المتوفي في ألمانيا. قال بارو: أظنك ذهبت إلى أمريكا يا سيدتي. أدى التغيير المفاجئ في الموضوع إلى أن ترفع السيدة المسنة حاجبيها قبل أن تقول: 2 مرات. قال بارو: هل عرفت هناك عائلة باسم أرمسترونغ؟ عائلة حدثت لها مأساة. قالت العجوز بشيء من العاطفة في صوتها: إنك تتحدث عن أصدقاء لي يا سيد. قال بارو: إذا تعرفين العقيد أرمسترونغ جيدا. قالت: عرفته قليلا، ولكني عرفت أكثر زوجته سونيا أرمسترونغ، فقد كنت على علاقة صداقة مع أمها الممثلة ليندا أردن. لقد كانت ليندا أردن عبقرية فذة وواحدة من أعظم ممثلات التراجيديا في العالم، ولم يكن أحد ليقترب من عظمة أدائها، ولم أكن معجبة بفنها فحسب، ولكني كنت صديقة شخصية لها. قال بارو: أهي ميتة؟ قالت: لا، إنها على قيد الحياة، ولكنها تعيش في عزلة تامة، إن صحتها بالغة الرقة ويجب أن تستلقي معظم الوقت. قال بارو: أظن أن هناك بنات أخرى. قالت: نعم، أصغر بكثير من السيدة أرمسترونغ. قال بارو: هل هي على قيد الحياة؟ قالت بالتأكيد. قال أين هي؟ رمقته العجوز بنظرة حادة وقالت: يجب أن أسألك عن السبب وراء هذه الأسئلة وعن علاقتها بالقضية الحالية بجريمة القتل على هذا القطار. قال بارو: القضيتان مرتبطتان كالتالي يا سيدتي، إن الرجل الذي قتل مسؤول عن اختطاف وقتل طفلة السيد أرمسترونغ. تقطب حاجباها المستقيمان واستندت في جلسته وقالت: برأيي إذن أن هذه الجريمة حدث يثير كل الإعجاب، واعذرني لوجهة نظري المتحيزة قليلا. قال بارو: هذا طبيعي جدا يا سيدتي، ولنعد الآن إلى السؤال الذي لم تجيبي عنه. أين هي الابنة الصغرى لليندا أردن، أي شقيقة السيدة أرمسترونغ؟ قالت: صدقا لا أستطيع أن أخبرك يا سيدي، فقد فقدت الاتصال مع الجيل الصغير، ولكن أظن أنها تزوجت قبل بضعة سنوات رجلا إنجليزيا وذهبت إلى إنجلترا، ولا أستطيع أن أتذكر الاسم في هذه اللحظة. توقفت اللحظة ثم قالت: هل من أسئلة أخرى أيها السادة؟ قال بارو: شيء واحد يا سيدتي، وهو سؤال شخصي، ما هو لون قميص نومك؟ رفعت حاجبيها قليلا وقالت: أظن أن وراء هذا السؤال سببا، إن قميص نومي من الساتان الأزرق. قال بارو: لا يوجد شيء آخر يا سيدتي، إنني شاكر لك جدا لإجابتك عن أسئلتي. أشارت إشارة خفيفة بيدها المليئة بالخواتم، وفيما كانت تنهض وينهض معها الآخرون قالت: اعذرني يا سيدي، ولكن هل أستطيع أن أسألك عن اسمك؟ فوجهك مألوف نوعا ما. قال: اسمي هو هيركيول بارو يا سيدتي، وأنا في خدمتك. بقيت صامتة للحظة ثم قالت: هيركيول بارو، نعم أتذكر الآن، إن هذا لقدر. مشت مبتعدة وهي منتصبة وحركاتها مشدودة بعض الشيء، فقال السيد بوك: هذه سيدة عظيمة، ما رأيك بها يا صديقي؟ ولكن هيركيول بارو اكتفى بأن هز رأسه وقال: أتساءل ماذا كانت تعني بقولها إنه قدر. الفصل السابع: إفادة الكونت والكونتيسا أندرينيه. استدعي بعد ذلك الكونت والكونتيسا أندرينيه، إلا أن الكونت دخل عربة المطعم وحده، ما من شك في أنه كان رجلا وسيما عندما يرى وجها لوجه. كان طوله لا يقل عن 180 سنتيمترا، وذا كتفين عريضين وورك نحيل، وقد لبس ملابس خيطت بعناية من الصوف الإنجليزي، وكان من السهل أن يخطئ المرء ويحسبه إنجليزيا لولا طول شاربيه وانسياب خط وجنتيه. قال: حسنا أيها السادة، بماذا أستطيع مساعدتكم؟ قال بارو: إنك تفهم يا سيدي أنه على ضوء ما حدث فإنني مضطر لتوجيه بعض الأسئلة لجميع الركاب. قال الكونت بيسر: تماما تماما، إنني أفهم وضعكم تماما، إلا أنني أخشى أنني وزوجتي لا نستطيع أن نفعل شيئا لمساعدتكم، فقد كنا نائمين ولم نسمع شيئا أبدا. قال بارو: هل تعرف هوية الرجل الميت يا سيدي؟ قال الكونت: لقد فهمت أنه الأمريكي الضخم ذو الوجه الكريه، كان يجلس على تلك الطاولة أثناء الوجبات. أومأ برأسه نحو الطاولة التي كان يجلس عليها راتشيت وماكوين، فقال بارو: نعم يا سيدي، أنت مصيب تماما، ولكنني عانيت، هل تعرف اسمه؟ قال: لا. بدأ الكونت محتارا من أسئلة بارو ثم قال: إذا أردت أن تعرف اسمه فمن المؤكد أنه في جواز سفره. قال بارو: إن الاسم الذي في جواز سفره هو راتشيت، ولكن هذا ليس اسمه الحقيقي، إنه كاسيتي الذي كان مسؤولا عن قضية اختطاف مشهورة أغضبت أمريكا. رقب الكونت بعناية وهو يتحدث، إلا أنه بدا غير متأثر لهذه المعلومات. كل ما فعله هو أن فتح عينيه قليلا ثم قال: لابد وأن ذلك يضفي بعض الضوء على القضية، إن أمريكا بلد غريب جدا. قال بوارو: هل ذهبت إلى أمريكا يا سيد الكونت؟ قال الكونت: مكثت في واشنطن لسنة. قال بوارو: هل تعرفت على عائلة باسم أرمسترونغ؟ قال الكونت: أرمسترونغ؟ من الصعب أن أتذكر، فالمرء يقابل الكثير من الناس. ابتسم ورفع كتفيه حيرة ثم قال: ولكن لنعد إلى موضوع الساعة أيها السادة، ماذا أستطيع أن أعمل لمساعدتكم؟ قال بارو: متى ذهبت إلى النوم يا سيد الكونت؟ استرق هيركيول بارو نظرة إلى مخططه. كان الكونت والكونتيسا يشغلان المقصورتين المتجاورتين 12 و13. قال الكونت: طلبنا إعداد إحدى المقصورتين بينما كنا في عربة المطعم، وعندما عدنا جلسنا في الأخرى لبعض الوقت. قال بارو: في أي واحدة؟ قال: رقم 13. لعبنا الورق، وفي نحو 11 أوت زوجتي إلى فراشها، فقام المسؤول بإعداد مقصورتي، وذهبت أنا الآخر إلى السرير ونمت بعمق حتى الصباح. قال بارو: هل لاحظت توقف القطار؟ قال الكونت: لم ألحظ ذلك حتى هذا الصباح. قال بارو: وزوجتك؟ قال الكونت: تأخذ زوجتي المنومة دائما عندما تسافر بالقطار، وقد تناولت جرعتها المعتادة أمس من منوم تريونال. صمت للحظة ثم قال: أنا آسف لأنني لم أساعدكم بأي طريقة. مرر له بارو ورقة وقلما وقال: شكرا يا سيدي الكونت، هل كتبت اسمك وعنوانك؟ إنه أمر روتيني. كتب الكونت ببطء وعناية ثم قال بسرور: جيد أنني أكتب ذلك بنفسي، فتهجئة اسم عزبتي في بلدي صعب بعض الشيء بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون اللغة. أعاد الورقة والقلم إلى بارو ونهض قائلا: لا داعي أبدا لأن تأتي زوجتي إلى هنا، فهي لا تستطيع أن تزيد على ما قلته لكم. لمعت عينا بارو قليلا وقال: بلا شك، ولكن على الرغم من ذلك فأنني أود أن أتحدث قليلا إلى السيدة الكونتيسة. قال الكونت: أؤكد لك أن هذا غير ضروري أبدا. بدت في صوته نبرة المسؤول الآمر، فنظر بارو إليه وهو يرف برمشيه بلطف وقال: سيكون ذلك مجرد إجراء شكلي، أنت تفهم أن ذلك ضروري لتقريري. قال الكونت: كما تحب. أذعن الكونت متبرما وانحنى انحناءة أجنبية قصيرة ثم غادر عربة المطعم. مد بارو يده إلى إحدى جوازات السفر، كان يحتوي على اسم الكونت وألقابه ثم المعلومات الأخرى. تصحبه زوجته اسمها الأول إلينا، واسمها قبل الزواج جولدنبرغ، العمر 20 عاما، وكانت هناك بقعة من الدهن يبدو أن موظفا مهملا قد أسقطها في وقت ما. قال السيد بوك: جواز سفر دبلوماسي، يجب أن نكون حريصين على أن لا نسيء إليهما يا صديقي، لا يمكن أن تكون لهؤلاء الناس علاقة بالجريمة. قال بارو: اهدأ يا صديقي العزيز، سأكون لبقا جدا، إنه مجرد إجراء شكلي. انخفض صوته حينما دخلت الكونتيسة أندريني عربة المطعم، بدت خانعة وفاتنة جدا وهي تسأل: أتودون أن تروني أيها السادة؟ قال بارو: إنه مجرد إجراء شكلي يا سيدتي الكونتيسة. نهض وانحنى لها مشيرا إلى المقعد الذي يقابله ثم أضاف: أود فقط أن أسألك إن كنت قد رأيت أو سمعت شيئا ليلة أمس مما قد يلقي بعض الضوء على الأمر. قالت: لا شيء أبدا يا سيدي، لقد كنت نائمة. قال بارو: ألم تسمعي مثلا ضجة في المقصورة التي بجانبك؟ فالسيدة الأمريكية التي تشغلها أصيبت بحالة عصبية وقرعت الجرس للمسؤول. قالت: لم أسمع شيئا يا سيدي، فقد تناولت عقارا منوما. قال: نعم فهمت، حسنا لا حاجة لأن أخرك هنا أكثر من ذلك. وفيما كانت تقف مسرعة قال: دقيقة واحدة فقط، هذه المعلومات هنا، اسمك قبل الزواج وعمرك وما إلى ذلك، هل هي صحيحة؟ قالت: صحيحة تماما يا سيد. قال بارو: ربما تودين إذن أن توقع هنا على صحة المعلومات. وقعت بسرعة وبخط مائل مهيب إلينا أندريني. قال بارو: هل رافقت زوجك إلى أمريكا يا سيدتي؟ ابتسمت وتورد خدها قليلا وهي تقول: لا يا سيد، فلم نكن متزوجين حينئذ، لقد مضى على زواجنا سنة فقط. قال بارو: آه نعم شكرا يا سيدتي، بالمناسبة هل يدخن زوجك؟ حدقت إليه وهي تقف استعدادا للمغادرة وقالت: نعم. قال بارو: الغليون؟ قالت: لا بل لفائف التبغ. قال بارو: شكرا لك. تريثت وهي تراقبه بفضول ثم سألت: لما سألتني ذلك؟ لوح بارو بيده قائلا: إن المحققين يسألون كل أنواع الأسئلة يا سيدتي، هل أخبرتني مثلا ما هو لون قميص نومك؟ حدقت إليه ثم ضحكت قائلة: إنه بلون الذرة، أهذا مهم حقا؟ قال بارو: مهم جدا يا سيدتي. سألت بفضول: هل أنت محقق فعلا إذن؟ قال بارو: في خدمتك يا سيدتي. قالت: لم أظن أنه يوجد محققون على القطار خلال عبورنا في يوغسلافيا. قال: أنا لست محققا يوغسلافيا يا سيدتي، إنني محقق دولي. قالت: أنت تنتمي إلى عصبة الأمم؟ قال بارو بصورة إجرامية: إنني أنتمي إلى العالم يا سيدتي، ولكنني أعمل غالبا في لندن. هل تتحدثين الإنجليزية؟ سألها ذلك السؤال بالإنجليزية، وقد كانت محادثتهما حتى ذلك الحين بالفرنسية، فقالت: نعم قليلا. كانت لكنتها محببة، وانحنى بوارو مرة أخرى قائلا: لن نؤخرك أكثر من ذلك يا سيدتي، أترين؟ لم يكن الأمر بتلك الفظاعة. ابتسمت وأحنت رأسها ثم غادرت. قال السيد بوك مقدرا: يا لها من امرأة جميلة. ثم تنهد وقال: حسنا، ولكن ذلك لم يجعلنا نتقدم كثيرا. قال بارو: نعم، فشخصان لم يريا شيئا ولم يسمعا شيئا. قال السيد بوك: هل لا رأينا الرجل الإيطالي الآن؟ لم يجبه بارو للحظات، حيث كان يتفحص بقعة دهن على جواز سفر دبلوماسي هنغاري. الفصل الثامن: إفادة العقيد أربثنوت. تنبه بارو من تأملاته ببعض الجفلة، ولمعت عيناه قليلا عندما قابلتا عيني السيد بوك المتلهفتين، وقال: آه يا صديقي القديم والعزيز، لقد أصبحت ممن يتملقون المنزل الاجتماعي، إذ أشعر أن علينا أن نولي اهتماما لدرجة الأولى قبل الدرجة الثانية. سنقابل الآن العقيد الوسيم أربثنوت. لما وجد بارو أن فرنسية العقيد محدودة للغاية، أجرى المقابلة باللغة الإنجليزية. تم التأكد من اسم أربثنوت وعمره وعنوانه وحياته العسكرية. ثم تابع بارو: أنت ذاهب إلى الوطن من الهند فيما يسمى بالإجازة، فيما ندعوه نحن الإذن. لم يعبأ العقيد أربثنوت بما تطلقه زمرة من الأجانب من الأسماء على أي شيء، وأجابه بإيجاز بريطاني تقليدي: نعم. قال بارو: ولكنك لم تسافر على متن سفينة نقل البريد والعسكريين. قال: نعم. قال بارو: لما لم تفعل؟ قال: اخترت السفر بطريق البر لأسباب خاصة بي. بدت طريقته في الكلام وكأنه يقول في نفسه: وهذه صفعة لك أيها المتطفل الوقح. قال بارو: هل قدمت من الهند مباشرة؟ أجاب العقيد بجفاء: توقفت ليلة واحدة لأرى أور، مدينة الكلدانيين، وثلاثة أيام في بغداد عند المندوب السامي الذي اتفق أنه كان صديقا قديما لي. قال بارو: توقفت ثلاثة أيام في بغداد، وقد فهمت أن الشابة الإنجليزية الآنسة ديبنهام قدمت أيضا من بغداد، هل قابلتها هناك؟ قال: لا، لم أقابلها. كانت أول مرة أقابل بها الآنسة ديبنهام عندما ركبنا معا عربة القطار من كركوك إلى نصيبين. مال بوارو إلى الأمام وبدأ أجنبيا أكثر مما يتطلب الأمر، وهو يقول: إنني سوف أتوسل إليك يا سيدي، فأنت والآنسة ديبنهام الإنجليزيان الوحيدان على القطار، ومن الضروري أن أعرف رأي كل منكما بالآخر. قال العقيد أربثنوت ببرود: هذا غير طبيعي أبدا. قال بوارو: ليس كذلك، فالغالب أن امرأة هي التي ارتكبت هذه الجريمة، إذ طعن الرجل ما لا يقل عن 12 مرة، حتى إن مسؤول القطار قال من فوره إنها امرأة. فما هو أول ما ينبغي لي القيام به إذن؟ يجب علي أن أقوم بتقصي سريع لكل النساء المسافرات في عربة إسطنبول كالي، ولكن من الصعب أن يحكم المرء على النساء الإنجليزيات، فهن شديدات التحفظ. لذلك فإنني أتوسل إليك يا سيدي خدمة للعدالة. أي نوع من النساء هي الآنسة ديبنهام؟ وماذا تعرف عنها؟ قال العقيد بشيء من الحرارة: إن الآنسة ديبنهام سيدة محترمة. قال بارو وقد أظهر كامل امتنانه: آه نعم، إذن أنت لا تعتقد أنها يمكن أن تكون معنية بهذه الجريمة. قال أربثنوت: هذه الفكرة سخيفة، فالرجل كان غريبا تماما عنها وهي لم تره من قبل قط. قال بارو: هل أخبرتك بهذا؟ قال: نعم، كما أنها علقت فورا على مظهره الكريه. لو أن امرأة هي المتورطة بهذا الأمر كما يبدو أنك تظن بلا أي دليل برأيي، ولكنها افتراضات فقط، فإنني أؤكد لك أن الأنسة ديمهام لا يمكن أن تكون متورطة. قال بوارو مبتسما: إنك متحمس قليلا لهذا الأمر. رمقه العقيد أربثنوت بنظرة باردة وقال: لا أعرف ماذا تعني. بدأ أن هذه النظرة قد أحرجت بوارو، فأسقط نظره وبدأ يعبث بالأوراق أمامه، ثم قال: كل هذا لا يعنينا، فلنكن عمليين ونعد إلى الحقائق. لدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن هذه الجريمة وقعت في الواحدة والربع من ليلة أمس. وكجزء من الروتين الضروري يجب علينا أن نسأل كل واحد على القطار ماذا كان يفعل في ذلك الوقت. قال العقيد: تماما، حسب ما أذكر فقد كنت في 1:15 أتحدث مع الشاب الأمريكي سكرتير الرجل الميت. قال بارو: هل كنت في مقصورته أم كان هو في مقصورتك؟ قال العقيد: بل كنت أنا في مقصورته. قال بارو: أهو الشاب الذي يدعى ماكوين؟ قال العقيد: نعم. قال بارو: أكان صديقا لك أم كانت مجرد معرفة عابرة؟ قال العقيد: لم أره قبل هذه الرحلة، وقد بدأنا حديثنا عابرا أمس ثم تنام اهتمامنا. ليس من عادتي أن أحب الأمريكيين، وليست لي أي حاجة بهم. ابتسم بارو وهو يتذكر انتقاد ماكوين للبريطانيين. تابع العقيد: ولكنني أعجبت بهذا الشاب، لقد كانت لديه بعض الأفكار الخرقاء عن الوضع في الهند، وهذا أسوأ ما في الأمريكيين، فهم مثاليون ذو عاطفة ساذجة. ولكنه كان مهتما بما أقوله، فلدي خبرة 30 عاما في تلك البلاد، وقد كنت مهتما بما يقوله عن الوضع المالي في أمريكا. ثم بدأنا نتحدث عن السياسة العالمية عموما، وقد دهشت عندما نظرت إلى ساعتي ووجدتها تشير إلى 1:45. قال بارو: أهذا هو الوقت الذي توقفت فيه محادثتكما؟ قال العقيد: نعم. قال بارو: ماذا فعلت بعد ذلك؟ قال العقيد: مشيت إلى مقصورتي ودخلت. قال بارو: هل كان سريرك معدا؟ قال العقيد: نعم. قال بارو: إنها المقصورة رقم، دعني أنظر، 15، المقصورة قبل الأخيرة من جهة عربة المطعم. قال العقيد: بالضبط. قال بارو: أين كان مسؤول التذاكر عندما ذهبت إلى مقصورتك؟ قال العقيد: كان يجلس خلف طاولة صغيرة في نهاية العربة، والحقيقة أن ماكوين ناداه في نفس الوقت الذي كنت أدخل فيه إلى مقصورتي. قال بارو: لماذا ناداه؟ قال العقيد: ليعد له سريره على ما أظن، فهو لم يكن معدا بعد. قال بارو: والآن أريدك أن تفكر بكل تركيز أيها العقيد أرفنوت، أثناء حديثك مع ماكوين هل مر أحد عبر الممر خارج المقصورة؟ قال العقيد: مر كثير من الناس كما أظن، فلم أعر الأمر انتباها. قال بارو: ولكنني أقصد أثناء الساعة والنصف الأخيرة من الحديث، لقد خرجتما في فانكوفشي أليس كذلك؟ قال العقيد: بلى، ولكن لدقيقة فقط، حيث كانت هناك عاصفة ثلجية وكان البرد قارسا، مما جعل المرء يتوق للعودة إلى الجو العفن، وبرأيي إن تدفئة هذه القطارات إلى هذا الحد أمر مخزن. تنهد السيد بوك وقال: يصعب إرضاء الجميع، فالإنجليز يفتحون كل شيء ثم يأتي الآخرون ويغلقون كل شيء، الأمر صعب للغاية. لم يعره كل من بوارو والعقيد أربثنوت انتباها، وقال بوارو مشجعا: حسنا يا سيدي، عد بذاكرتك إلى الوراء، كان الطقس باردا جدا في الخارج فعدتما إلى القطار، ثم جلست ثانية ودخنت لفافة تبغ أو ربما الغليون. صمت لجزء من الثانية ثم قال: أنا أدخن الغليون وماكوين يدخن التبغ. قال بارو: بدأ القطار سيره ثانية، فدخنت الغليون ثم ناقشتما الوضع في أوروبا وفي العالم، والوقت متأخر الآن وقد أوى معظم الناس إلى أسرتهم، فهل مر أحد من أمام الباب؟ تذكر. قطب أربثنوت جبينه في محاولة للتذكر ثم قال: يصعب علي الجزم، فلم أكن منتبها لهذا الأمر. قال بارو: ولكنك تمتلك قدرة الجندي على ملاحظة التفصيلات، إنكم تنتبهون دون أن تنتبهوا لذلك إذا صح التعبير. فكر العقيد ثانية ولكنه هز رأسه نافيا وقال: لا أستطيع القول، فلا أذكر أن أحدا مر سوى مسؤول التذاكر. انتظر لحظة، كانت هناك امرأة أيضا على ما أظن. قال بارو: هل رأيتها؟ أكانت شابة أم متقدمة في السن؟ قال العقيد: لم أرها، إذ لم أكن أنظر في ذلك الاتجاه، بل سمعت حفيفا فقط وشممت رائحة. قال بارو: رائحة؟ أكانت رائحة طيبة؟ قال العقيد: كانت فاكهية، إن كنت تعرف ما أعنيه، من النوع الذي تستطيع أن تشمه عن بعد 100 متر. ولكن الكولونيل استدرك بسرعة: ولكن دعني أذكرك بأن ذلك ربما كان في وقت مبكر من المساء، فكما قلت قبل قليل لقد كان أحد الأمور التي تلاحظها دون أن تتعمد ذلك. في وقت ما من ذلك المساء قلت في نفسي: عطر نسائي، إن إحداهن قد وضعت الكثير منه، ولكن لا أستطيع أن أحدد متى كان ذلك، ولكن نعم لابد وأن ذلك حدث بعد فينكوفشي. قال بارو: لماذا؟ قال العقيد: لأنني أتذكر أنني شممت الرائحة عندما كنت أتحدث عن الفشل الذريع لخطة ستالين، فقد جعلتني فكرة النساء أفكر في نساء روسيا، وأعلم أننا لم نتحدث في موضوع روسيا إلا قرب نهاية محادثتنا. قال بارو: ألا تستطيع أن تحدد الوقت أكثر من ذلك؟ قال العقيد: لا، لا أستطيع، ولكن لابد من أن ذلك حدث عموما في نصف الساعة الأخيرة. قال بارو: أكان ذلك بعد أن توقف القطار؟ أومى الأخير برأسه موافقا وقال: نعم، أكاد أكون متأكدا من ذلك. قال بارو: حسنا، فلنتطرق إلى موضوع آخر. هل ذهبت يوما إلى أمريكا أيها العقيد أرباثنوت؟ قال: أبدا، ولا أريد أن أذهب. قال بارو: هل عرفت يوما ضابطا باسم أرمسترونغ؟ قال العقيد: أرمسترونغ؟ عرفت 2 أو 3، تومي أرمسترونغ من الكتيبة 60، أتعني؟ وسيلبي أرمسترونغ الذي قتل في معركة سوم. قال بارو: أعني العقيد أرمسترونغ الذي تزوج أمريكية والذي اختطفت ابنته الوحيدة وقتلت. قال العقيد: آه نعم، أذكر أنني قرأت عن ذلك، كانت قضية فظيعة. لا أظن أنني التقيت بالرجل إلا أنني أعرف عنه بالطبع. أما توبي أرمسترونغ فقد كان رجلا لطيفا، أحبه الجميع، وكانت له خدمة مميزة، ونال وسام صليب فيكتوريا. قال بارو: إن الرجل الذي قتل ليلة أمس كان مسؤولا عن مقتل طفلة العقيد أرمسترونغ. تجهم وجه أرمسترونغ وقال: إذا فقد استحق الخنزير ما ناله برأيي، إلا أنني كنت أفضل أن أراه يشنق أو يصعق بالكرسي الكهربائي حسب الأصول هناك. قال بارو: إذا فأنت تفضل القانون والنظام يا عقيد أرباثنوت على الثأر الشخصي. قال العقيد: لا يمكننا الدخول في منازعات دموية فيطعن بعضنا بعضا على أسلوب الكورسيكيين أو المافيا، لك أن ترى ما تشاء، ولكن المحكمة بواسطة هيئة محلفين تبقى نظاما صالحا. نظر بارو نحوه مفكرا لبرهة ثم قال: نعم، أنا متأكد من أن هذه وجهة نظرك. حسنا يا عقيد أرباثنوت، لا أظن أن عندي المزيد من الأسئلة. ألا يوجد أمر تتذكره ليلة أمس ورأيت فيه ما يثير الشكوك؟ أو ترى فيه الآن ما يثير الشكوك وأنت تستعيده؟ فكر أرباثنوت لبرهة ثم قال: لا أبدا، إلا إذا... ثم توقف مترددا. قال بارو: نعم، أكمل أرجوك. قال أرباثنوت ببطء: إنه غير مهم حقا، ولكنك قلت أي شيء. قال بارو: نعم نعم، تابع كلامك. قال العقيد: إنه لا شيء، نقطة بسيطة، ولكن عندما عدت إلى مقصورتي لاحظت أن باب المقصورة التي تلي مقصورتي، وهي المقصورة الأخيرة كما تعلم. قال بارو: رقم 16. تابع العقيد: لم يكن بابها مغلقا تماما، وكان الرجل الذي بداخلها يطل إلى الخارج بصورة ماكرة، ثم أغلق الباب بسرعة. أعلم بالطبع أن لا ضير في ذلك، إلا أنني رأيته غريبا بعض الشيء. يعني أنا من الطبيعي جدا أن تفتح باب مقصورتك وتطل برأسك إذا أردت أن ترى شيئا ما، إلا أن الطريقة الماكرة التي فعل بها ذلك هي التي لفتت انتباهي. قال بارو بشيء من الشك: نعم. قال أرباثنوت معتذرا: أخبرتك أنه لم يكن أمرا مهما، ولكنك تتفهم الوضع. الساعات الأولى من الصباح وكل شيء هادئ جدا، بدا في الأمر شيء من الشر مثل القصص البوليسية، ولكنه غير مهم في الواقع. ثم نهض قائلا: حسنا، إذا لم تبقى حاجة لي. قال بارو: شكرا أيها العقيد أرباثنوت، لا يوجد شيء آخر. تردد الجندي للحظة، وقد تبخر منتابه بداية من كره طبيعي لمسألة استجوابه من قبل مجموعة من الأجانب، وقال بشيء من الحرج: بالنسبة للآنسة ديبنهام، يمكنك أن تعتمد علي في أنها امرأة جيدة. وحين انصرف بعيدا شرد بارو بذهنه قليلا وهو ينقر لحنا على الطاولة، ثم نظر إلى الأعلى وقال: إن العقيد أرباثنوت يدخن الغليون، وقد عثرت على منظف غليون في مقصورة السيد راتشيد الذي كان يدخن السيجار فقط. قال السيد بوك: هل تظن؟ قال بارو: إنه الرجل الوحيد الذي اعترف بأنه يدخن الغليون، وقد عرف عن العقيد أرمسترونغ وربما كان يعرفه شخصيا لكنه لم يعترف بهذا. قال السيد بوك: إذا فأنت ترى أن من الممكن. هز بارو رأسه نافيا بعنف وقال: ولكن هذه هي المشكلة، إنه مستحيل، مستحيل أن يعمل إنجليزي مستقيم لا يخلو من بلاهة إلى طعن عدوه 12 مرة بسكين. ألا تشعر بمدى استحالة هذا التصرف يا صديقي؟ قال السيد بوك: هذا هو الجانب السيكولوجي. قال بارو: يجب على المرء أن يحترم الجانب السيكولوجي، إن هذه الجريمة تحمل توقيعا، ولكنه بالتأكيد ليس توقيع العقيد أربثنوت. والآن إلى مقابلتنا التالية. في هذه المرة لم يذكر السيد بوك الرجل الإيطالي، ولكنه فكر فيه. الفصل التاسع: إفادة السيد هارتمان. كان آخر مسافر من الدرجة الأولى تتم مقابلته هو السيد هارتمان، وهو الأمريكي الضخم المحب للظهور، الذي شارك الرجل الإيطالي والخادم على طاولة الطعام. كان يلبس بدلة ذات نقش مربع وألوان صارخة بعض الشيء، وقميصا ورديا ودبوسا لامعا يمسك بربطة عنقه، وكان وجهه ضخما ممتلئا ذا ملامح خشنة، وسمته توحي بطبيعة مرحة. قال: صباح الخير أيها السادة. قال بارو: هل سمعت بجريمة القتل هذه يا سيد هاردمان؟ قال هاردمان: بالتأكيد. قال بارو: إننا نقابل جميع الركاب على القطار من باب الضرورة. قال هاردمان: لا بأس بذلك بالنسبة إلي، وأظن أن هذه هي الطريقة الوحيدة للقيام بهذا العمل. نظر بارو إلى جواز السفر الموضوع أمامه وقال: أنت سايروس هاردمان، مواطن أمريكي وعمرك 41 عاما، وأنت مندوب مبيعات متنقل لشرائط الآلات الطابعة. قال هاردمان: نعم هذا أنا. قال بارو: وهل أنت مسافر من إسطنبول إلى باريس؟ قال هاردمان: هذا صحيح. قال بارو: والسبب؟ قال السيد هاردمان: عمل. قال بارو: هل تسافر دوما بالدرجة الأولى يا سيد هاردمان؟ قال السيد هاردمان: نعم، فالشركة تدفع لي مصاريف السفر. قال بارو: والآن يا سيد هاردمان، نأتي إلى أحداث الليلة الماضية. أومى الأمريكي برأسه موافقا، فسأله بارو: ماذا تستطيع أن تخبرنا عن الموضوع؟ قال السيد هاردمان: لا شيء أبدا. قال بارو: يا للأسف، ربما تستطيع يا سيد هاردمان أن تخبرنا ماذا فعلت بالضبط ليلة أمس بعد العشاء. لأول مرة لم يبدو الأمريكي جاهزا بإجابته، وأخيرا قال: اعذروني أيها السادة، ولكن من أنتم بالضبط؟ أعلموني بذلك. قال بارو: هذا هو السيد بوك، مدير شركة الخطوط العالمية، وهذا السيد هو الطبيب الذي فحص الجثة. قال السيد هاردمان: وأنت؟ قال بارو: أنا هيركيولي بارو، وقد طلبت مني الشركة أن أحقق في الأمر. قال السيد هاردمان: لقد سمعت عنك. وفكر لدقيقة أو اثنتين ثم قال: من الأفضل أن أفضي لك بما لدي. قال بارو: إنه لمن الحصافة بالتأكيد أن تخبرنا بكل ما تعرف. قال هاردمان: لقد كنت محقا تماما لو أنني أعرف شيئا بالفعل، ولكني لا أعرف شيئا كما قلت، ولكن كان من المفروض أن أعرف، وهذا ما يؤلمني، كان يجب أن أعرف. قال بارو: أرجو تفسير ذلك يا سيد هاردمان. تنهد السيد هاردمان ثم مد يده إلى جيبه، وفي نفس الوقت بدأ أن شخصيته كانت كلها قد تغيرت، وأصبح رجلا حقيقيا أكثر منه ممثلا، وتغيرت قليلا نبرة صوته التي كانت تصدر من الأنف. قال: جواز السفر ذلك زائف بعض الشيء، وهذه هي شخصيتي الحقيقية. تمعن بارو بالبطاقة التي ناوله إياها، ونظر السيد بوك من فوق كتفه فقرأ: السيد سايروس بي هاردمان، وكالة ماكنيل للتحريات، نيويورك. عرف بارو اسم الوكالة، فقد كانت واحدة من أكثر وكالات التحريات الخاصة شهرة واحتراما في نيويورك. قال: حسنا يا سيد هاردمان، فلنسمع منك معنى هذا. قال السيد هاردمان: بالتأكيد، فقد حصلت الأمور كالتالي: أتيت إلى أوروبا أتتبع أثر مجرمين اثنين، وليس لذلك أي علاقة بهذه القضية، وانتهت المطاردة في اسطنبول، وأبرقت إلى الرئيس فأعطاني تعليماته بالرجوع، وكنت سأذهب في طريق عودتي إلى نيويورك لولا أنني استلمت هذه. دفع برسالة عبر المائدة، وكانت مكتوبة على الورق الرسمي لفندق توكاتيليان، وقد جاء فيها: سيدي العزيز، لقد تم إعلامي بأنك أحد موظفي وكالة ماكنيل للتحريات، وأرجو أن تأتي إلى الجناح الذي أقيم فيه في الساعة الرابعة من هذا المساء. إس راتشيت. قال بارو: حسنا، وبعد؟ قال هاردمان: ذهبت إلى السيد راتشيت في الوقت المذكور فأعلمني بالوضع، حيث أطلعني على رسالتين وصلتاه. قال بارو: أكان خائفا؟ قال هاردمان: تظاهر بأنه غير خائف، إلا أنه كان خائفا فعلا. وقد قدم لي عرضا بأن أسافر معه على نفس القطار حتى باريس وأتأكد ألا يصل إليه أحد. حسنا أيها السادة، لقد سافرت معه، ولكن رغم ذلك وصل أحدهم إلي، وإنني متألم لذلك حقا، إذ لا يبدو هذا جيدا في حقي. قال بارو: هل أرشدك إلى ما يجب عليك أن تقوم به؟ قال هارتمان: بالتأكيد، لقد كانت لديه خطة معينة، وكان من رأيه أن أشغل المقصورة التي بجانب مقصورته، إلا أن ذلك لم يتحقق، والمكان الوحيد الذي استطعت الحصول عليه هو المقصورة رقم 16، ولكن بصعوبة بالغة، وأظن أن مسؤول التذاكر يجب أن يتركها للطوارئ، ولكن هذا لا يعنينا. عندما نظرت إلى الوضع بأكمله وجدت أن موقع المقصورة رقم 16 استراتيجي جدا، فلم يكن أمام عربة إسطنبول سوى عربة المطعم، وكان باب العربة الأمامي الذي يؤدي إلى الرصيف يغلق أثناء الليل، فالمكان الوحيد إذن الذي يمكن أن يدخل منه المجرم هو إما عن طريق باب العربة الخلفي أو من العربات الخلفية للقطار، وفي أي من هاتين الحالتين لابد من أن يمر أمام مقصورتي. قال بارو: لا أظنك كنت تعلم شيئا عن هوية القاتل المحتمل. قال هاردمان: أعرف كيف يبدو، فقد وصفه لي السيد راتشيت. قال بارو: ماذا؟ مال ثلاثتهم إلى الأمام بشغف، ومضى هاردمان في حديثه: رجل صغير أسمر ذو صوت نسائي، هذا ما قاله لي العجوز، وقال لي أيضا إنه لا يظن بأن شيئا سيحدث في الليلة الأولى، ولكن على الأغلب في الثانية أو الثالثة. قال السيد بوك: لقد كان يعرف شيئا. قال بارو مفكرا: كان يعرف أكثر مما قاله لسكرتيره بالتأكيد. هل أخبرك شيئا عن عدوه هذا؟ هل قال لماذا كانت حياته مهددة مثلا؟ قال هاردمان: لا، كان متكتما نوعا ما حول هذا الجزء، وكل ما قال هو أن الرجل يسعى لقتله وهو مصمم على ذلك. قال بارو مفكرا: رجل صغير أسمر ذو صوت نسائي؟ ثم صوب نظرة حادة نحو هاردمان وقال: لقد كنت تعرف بالطبع من هو حقا. قال هاردمان: من؟ قال بارو: راتشيت، لقد عرفته أليس كذلك؟ قال هاردمان: أنا لا أفهمك. قال بارو: لقد كان راتشيت هو كاسيتي، القاتل في قضية أرمسترونغ. أطلق السيد هاردمان صفرة طويلة وقال: هذه حقا مفاجأة كبيرة. لا، لم أعرف، فقد كنت بعيدا في الغرب عندما حدثت تلك القضية، أظنني رأيت صورا له في الصحف، ولكنني لا أستطيع أن أعرف حتى أمي عندما يتولى مصور الصحف تصويرها. لا شك أن بعض الناس كانوا يتربصون بكاسيتي. قال بارو: هل تعرف أحدا على صلة بقضية أرمسترونغ مما تنطبق عليه تلك الأوصاف؟ صغير أسمر ذو صوت نسائي. فكر هاردمان لدقيقة أو اثنتين ثم قال: يصعب الجزم بذلك، فجميع من لهم علاقة بتلك القضية تقريبا قد ماتوا. قال بارو: كانت هناك الفتاة التي ألقت بنفسها من النافذة، أتذكر ذلك؟ قال: بالتأكيد، وهذه نقطة جيدة، لقد كانت أجنبية وربما كان لها أقارب إيطاليون، ولكن يجب أن تتذكر أن كاسيتي كان متورطا بقضايا أخرى غير قضية أرمسترونغ، فقد استمر كاسيتي في الاختطاف لبعض الوقت، ولا تستطيع أن تركز على هذه القضية فقط. قال بارو: نعم، ولكن لدينا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذه الجريمة مرتبطة بقضية أرمسترونغ. صوب السيد هاردمان نظرة مستفسرة نحوه، إلا أن بارو لم يفصح عن كلامه، فهز الأمريكي رأسه وقال ببطء: لا أستطيع أن أتذكر أي شخص تنطبق عليه هذه الأوصاف في قضية أرمسترونغ، ولكنني لم أكن معنيا بتلك القضية، ولا أعرف الكثير عنها على أي حال. قال بارو: حسنا يا سيد هاردمان، أكمل سردك. تابع السيد هاردمان: لا يوجد الكثير لأقوله، فقد كنت أنام في النهار وأظل مستيقظا في الليل لأراقب، ولم يحدث شيء خلال الليلة الأولى ولا في الليلة الماضية على حد علمي، فقد تركت باب مقصورتي مفتوحا قليلا وبقيت أراقب، إلا أن أحدا غريبا لم يمر. قال بارو: هل أنت متأكد من ذلك يا سيد هاردمان؟ قال السيد هاردمان: أنا متأكد تماما، فلم يصعد أحد إلى القطار من الخارج، ولم يأتي أحد من العربة الأخرى إلى تلك العربة، وإنني أستطيع أن أقسم على ذلك. قال بارو: هل كنت تستطيع رؤية مسؤول التذاكر من موقعك؟ قال هاردمان: بالتأكيد، فهو يجلس على ذلك الكرسي الصغير على مستوى باب مقصورتي. قال بارو: هل غادر ذلك الكرسي أبدا بعدما توقف القطار في فانكوفشي؟ قال هاردمان: أكانت تلك المحطة الأخيرة؟ نعم، لقد رد على جرسين بعد أن توقف القطار تماما، ثم بعد ذلك مر أمامي إلى العربة الخلفية وبقي هناك نحو ربع ساعة، ثم بدأ جرس يقرع بجنون فعاد يركض، وقد وقفت في الممر لأرى ما الأمر، إذ توترت أعصابي بعض الشيء، ولم تكن سوى تلك المرأة الأمريكية التي أحدثت ضجة كبرى لسبب ما مما جعلني أضحك. ثم ذهب إلى مقصورة أخرى وعاد وأخذ زجاجة من المياه المعدنية لشخص ما، وبعد ذلك جلس في كرسيه إلى أن ذهب إلى الطرف الآخر من العربة ليعد سرير شخص ما، ولا أظنه تحرك من مكانه بعد ذلك حتى الخامسة من هذا الصباح. قال بارو: هل رأيته يخفو قط؟ قال هارتمان: هذا ما لا أستطيع الجزم به، ربما فعل. هز بارو رأسه وبحركة آلية رتب الأوراق أمامه على الطاولة، ثم حمل البطاقة الرسمية مرة أخرى وقال: هل تلطفت ووضعت توقيعك على هذه؟ استجاب هارتمان لطلبه فسأله: هل يوجد أحد يستطيع أن يؤكد ما قلته عن هويتك يا سيد هارتمان؟ قال هارتمان: على هذا القطار؟ لا أظن، إلا إذا كان الشاب ماكوين، فأنا أعرفه جيدا حيث رأيته في مكتب أبيه في نيويورك، ولكن هذا لا يعني أنه يستطيع التعرف إلي من بين حشد من موظفي الوكالة. لا يا سيد بارو، يجب أن تنتظر حتى تخف الثلوج وتبرق إلى نيويورك، ولكن لا عليك، فلم أختلق القصة. مع السلامة إذن يا سادة، وقد سررت بلقائك يا سيد بارو. سأله بارو وهو يغادر: هل تدخن الغليون؟ قال هاردمان: لست من مستخدميه. تبادل الرجال الثلاثة النظرات، ثم سأل الدكتور: أتظنه صادقا؟ قال بارو: نعم، أعرف هذا النوع من الرجال، وبالإضافة إلى ذلك فهذه قصة يسهل فحصها. قال السيد بوك: لقد أعطانا دليلا مثيرا جدا. قال بارو: نعم حقا. قال السيد بوك متأملا: رجل صغير أسمر ذو صوت نسائي. قال بارو: إنه وصف لا ينطبق على أحد في هذا القطار. الفصل العاشر: إفادة الإيطالي. قال بارو وعيناه تلمعان: والآن سوف نسعد قلب السيد بوك ونرى الرجل الإيطالي. دخل أنطونيو فوسكاريلي عربة المطعم بخطوة سريعة كخطوة القط. كان وجهه مشرقا ومثالا للوجه الإيطالي وأسمر من أثر الشمس، وكان يتكلم الفرنسية بطلاقة ولكن بلكنة بسيطة جدا. قال بارو: هل اسمك هو أنطونيو فوسكاريلي؟ قال أنطونيو: نعم يا سيدي. قال بارو: أرى أنك متجنس بالجنسية الأمريكية. ابتسم وقال: نعم، فهذا أفضل لأعمالي. قال بارو: أنت وكيل لسيارات فورد. قال الإيطالي: نعم، فالأمر كما ترى. تبع ذلك شرح مهذار، وفي نهايته عرف الرجال الثلاثة كل شيء عن أعمال فوسكاريلي وطرقه ورحلاته ودخله ورأيه في الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية، ولم يغب عنهم من ثلث المعلومات إلا ما لا يؤبه له. لم يكن من ذلك النوع من الرجال الذين تضطر لسحب المعلومات منهم، فقد كانت تندفع منه اندفاعا. أشرق وجهه الطفولي الطيب بالرضا عندما توقف أخيرا كتعبير بلاغي أخير، ومسح جبهته بمنديل قائلا: لذلك فإنني أقوم بصفقات كبرى كما ترون، وأنا متابع لآخر المستجدات وأفهم فنون البيع. قال بارو: إذن فقد بقيت في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، بما في ذلك رحلاتك خارجها. قال: نعم يا سيدي، ما زلت أذكر اليوم الأول الذي ركبت فيه السفينة إلى أمريكا، كانت بعيدة جدا، وأمي وأختي الصغيرة. أوقف بارو طوفان الذكريات هذا قائلا: هل صدف أن التقيت بالقتيل أثناء تنقلك في الولايات المتحدة؟ قال الإيطالي: أبدا، إلا أنني أعرف من أي نوع هو. نعم، إنه يبدو محترما جدا ويلبس ملابس جيدة جدا، ولكنه فاسد من الداخل، وأستطيع أن أقول من خبرتي إنه محتال كبير، وهذا هو رأيي الخاص. قال بارو: إن رأيك صحيح تماما، فراتشيت كان كاسيتي المختطف. قال الإيطالي: بماذا أخبرتكم؟ لقد تعلمت أن أكون حاذقا في قراءة الوجوه، وهذا ضروري، في أمريكا فقط يعلمون الناس كيف يبيعون بالطريقة الصحيحة. قال بارو: هل تذكر قضية أرمسترونج؟ قال الإيطالي: لا أذكر تماما، أتعني اسم أرمسترونج؟ أظنها كانت طفلة صغيرة، ليس كذلك؟ قال بارو: بلى، وكانت مأساة كبيرة. يبدو أن الإيطالي هو أول شخص يعترض على هذا الرأي، فقد قال متفلسفا: تحدث مثل هذه الأمور في حضارة عظيمة كأمريكا؟ وقاطعه بوارو قائلا: هل صدف أن التقيت قط بأحد أفراد عائلة أرمسترونغ؟ قال: لا أظن ذلك، ولكن يصعب علي الجزم، سأعطيك بعض الأرقام. في العام الماضي وحده بعت، قال بارو: يا سيدي أرجوك أن تلتزم بموضوع السؤال. رفع الإيطالي يديه بإشارة اعتذار وقال: ألف معذرة. قال بارو: أخبرني إذا سمحت، كيف كانت تحركاتك بعد العشاء ليلة أمس؟ قال الإيطالي: بكل سرور، مكثت على العشاء أطول فترة ممكنة، فهذا أدعى إلى المتعة، وتحدثت إلى الرجل الأمريكي الذي كان يجلس إلى طاولتي، الذي يبيع شرائط آلات الطباعة، ثم عدت إلى مقصورتي ووجدتها فارغة، حيث كان الرجل التعس الذي يشاركني فيها عند سيده ينفذ له طلباته، وأخيرا عاد بوجه جامد كالعادة، ولم يتحدث كثيرا، فكل ما يقوله هو نعم ولا، إنهم عرق غريب، هؤلاء الإنجليز، ليس فيهم ذلك التعاطف، وقد جلس مشدودا في الركن يقرأ كتابا، ثم أتى مسؤول التذاكر فأعد سريرين. تمتم بارو: رقمي 4 و5. قال الإيطالي: بالضبط، في المقصورة الأخيرة، وسريري هو العلوي منهما. صعدت هناك فدخنت وقرأت، وكان الإنجليزي الصغير يعاني من ألم في أسنانه على ما أظن، فأخرج زجاجة صغيرة تحتوي على مادة ذات رائحة نفاذة، ثم استلقى في سريره وبدأ يتأوه. أما أنا فقد نمت، وكلما صحوت كنت أسمعه يتأوه. قال بارو: هل غادر المقصورة أثناء الليل؟ قال الإيطالي: لا أظن ذلك، ولو فعل لكنت سمعته، كما أن الضوء الذي يدخل المقصورة في الممر عندما يفتح الباب يوقظني آليا، إذ يظن المرء أنه وصل إلى نقطة جمارك الحدود. قال بارو: هل تكلم قط عن سيده؟ هل أبدى أي عداوة اتجاهه؟ قال الإيطالي: أخبرتك أنه لم يتكلم كثيرا ولم يكن عاطفيا، كان كالسمكة بلا عواطف. قال بارو: قلت إنك تدخن، ماذا؟ الغليون؟ قال الإيطالي: بل لفائف التبغ فقط. عرض عليه بارو واحدة فقبلها، وسأله السيد بوك: هل ذهبت إلى شيكاغو قط؟ قال: نعم، ولكن المدن التي أعرفها أكثر هي نيويورك وواشنطن. هل ذهبت أنت إلى أمريكا؟ لا، يجب أن تذهب. إنها دفع بارو بورقة أمامه وقال: هل وقعت هذه وكتبت عنوانك عليها إذا سمحت؟ كتب الإيطالي بكل أريحية، ثم نهض وهو يبتسم ابتسامته الآسرة كعهدها دوما وقال: أهذا كل ما لديكم؟ طاب يومكم أيها السادة، وأتمنى لو نستطيع أن نخرج من هذه الثلوج، فلدي موعد في ميلانو. هز رأسه بأسى ثم قال: سوف أخسر الصفقة. ثم غادر العربة. نظر بارو نحو صديقه فقال بوك: لقد أمضى فترة طويلة في أمريكا، وهو إيطالي، والإيطاليون يستخدمون السكاكين، وهم كثيرو الكذب، إنني لا أحب الإيطاليين. قال بارو مبتسما: حسنا، قد تكون على حق، ولكنني أود أن أوضح لك يا صديقي بأنه لا يوجد دليل أبدا ضد هذا الرجل. قال السيد بوك: وماذا عن الأمور السيكولوجية؟ ألا يطعن الإيطاليون؟ قال بارو: بالتأكيد، وخصوصا في مشاجرة ساخنة، ولكن هذه جريمة من نوع مختلف، ولدي فكرة صغيرة يا صديقي بأنه قد تم التخطيط لهذه الجريمة وارتكابها بعناية فائقة. إنها جريمة تنم عن بعد في النظر وتركيز في التخطيط. إنها ليست جريمة لاتينية تتم في فورة غضب، بل جريمة تظهر أثارا لعقل بارد متطور وواسع الحيلة، وأظنه عقلا أنكلوسكسونيا. ثم تناول آخر جوازين وقال: دعونا الآن نقابل الآنسة ماري دبنهام. الفصل 11: إفادة الآنسة دبنهام. عندما دخلت ماري دبنهام عربة المطعم، تأكد بوارو من رأيه السابق فيها. كانت متأنقة جدا بملابسها، إذ كانت تلبس بدلة سوداء وقميصا فرنسيا رمادي اللون، وكانت تموجات شعرها الأسود مرتبة هادئة، كما كان سلوكها هادئا مستقرا كشعرها. جلست مقابل بوارو والسيد بوك ونظرت نحوهما مستفسرة، فبدأ بوارو قائلا: اسمك ماري هيرميون دبنهام، وعمرك 26 عاما. قالت: نعم. قال بارو: وأنت إنجليزية؟ قالت: نعم. قال: هل تلطفت يا آنسة وكتبت عنوانك على هذه الورقة؟ استجابت لطلبه، وكانت كتابتها واضحة ومقروءة. قال بارو: والآن يا آنستي، ما ماذا لديك لتخبرين به عن ليلة أمس؟ قالت: أخشى من أنه لا يوجد لدي ما أقوله، فقد أويت إلى سريري ونمت. قال بارو: هل حزنت كثيرا لأن جريمة قد ارتكبت على هذه القطار يا أنسة؟ من الواضح أن السؤال لم يكن متوقعا، فقد اتسعت عيناها الرماديتان قليلا وقالت: أنا لا أفهمك تماما. قال بارو: لقد طرحت سؤالا بسيطا جدا يا أنسة، وسوف أعيده: هل حزنت كثيرا لأن جريمة قتل قد ارتكبت على هذا القطار؟ قالت: لم أفكر بالأمر من هذه الزاوية حقا، لا يمكنني القول أنني حزنت أبدا. قال بارو: هل الجرائم أمر طبيعي في حياتك اليومية؟ قالت ماري تيبنهام بهدوء: من الطبيعي أن حدوث هذا أمر كريه. قال بارو: أنت أنكلوساكسونية يا آنسة، لا مكان لديك للعواطف. ابتسمت قليلا وقالت: أخشى أنني لست مضطرة للصراخ لأثبت عقلانيتي، فالناس يموتون يوميا. قال بارو: نعم يموتون، ولكن جرائم القتل أكثر ندرة بعض الشيء. قالت: بالتأكيد. قال: ألم تكوني على معرفة بالرجل الميت؟ قالت: رأيته لأول مرة عندما تناولنا الغداء هنا يوم أمس. قال: ماذا كان شعورك نحوه؟ قالت: لم أكد ألاحظه. قال: ألم تشعري بأنه شخصية شريرة؟ رفعت كتفيها قليلا وقالت: لا أستطيع أن أقول أنني فكرت في ذلك حقا. نظر بارو نحوها بحدة، ثم قال وهو يرمش بعينيه: أظن أنك تزدرين قليلا الطريقة التي أجري بها تحقيقي، وتظنين أنها ليست الطريقة التي يتم بها التحقيق في إنجلترا، فكل شيء هناك واضح ومباشر، والأمر يقتصر على الحقائق، ويكون التحقيق عملية مرتبة منظمة. أما أنا يا آنسة فإن لي شيئا من التفرد، فأنا أنظر أول ما أنظر إلى الشاهد، وأحلل شخصيته، وأوجه أسئلتي وفقا لذلك. قبل دقائق قليلة كنت أسأل شخصا يرغب في قول كل ما لديه من أفكار حول كل موضوع، وفي هذه الحالة أبقي أسئلتي متعلقة بصلب الموضوع، وأريده أن يجيبني بنعم أو بلا، هذا أو ذاك. ثم أتيت أنت، ورأيت فورا أنك ستكونين منظمة ومنهجية، وأنك سوف تلتزمين بالنقطة التي أثيرت، وستكون إجابتك مختصرة وتقتصر على صلب الموضوع. ولأن الطبيعة البشرية شاذة بعض الشيء يا أنسة، فإنني أسألك أسئلة مختلفة، أسألك عن شعورك وعن رأيك، ألا تعجبك هذه الطريقة؟ قالت: أرجو أن تعذرني في قولي هذا، ولكن يبدو أن في هذا مضيعة للوقت نوعا ما، إذ لا يبدو مرجحا أن يساعد ارتياحي أو عدم ارتياحي لوجه السيد راتشت على العثور على من قتله. قال بارو: هل تعرفين هوية راتشت الحقيقية يا أنسة؟ أومأت برأسها بالإيجاب قائلة: لقد تولت السيدة هوبارد إبلاغ الجميع بذلك. قال: وما هو رأيك بقضية أرمسترونغ؟ قالت الفتاة باغتضاب وسرعة كانت بغيضة جدا. نظر إليها بارو مفكرا ثم قال: أظنك مسافرة من بغداد يا أنسة ديبنهام. قالت: نعم. قال: إلى لندن؟ قالت: نعم. قال: ماذا كنت تفعلين في بغداد؟ قالت: كنت مربية لطفلين. قال: هل ستعودين إلى عملك بعد الإجازة؟ قالت: لست متأكدة. قال: لماذا؟ قالت: إن بغداد معزولة بعض الشيء، وأظنني أفضل عملا في لندن إذا سمعت عن عمل مناسب. قال: فهمت، ظننت أنك ربما ستتزوجين. لم تجبه الآن سادة بنهام، بل رفعت عينيها وحدقت إلى وجهه مباشرة، وكأن نظرتها تقول له: أنت وقح. قال بارو: ما هو رأيك في السيدة التي تشاركك المقصورة، الآنسة أولسون؟ قالت: تبدو شخصية لطيفة وبسيطة. قال: ما هو لون قميص نومها؟ حدقت إليه الآنسة ديبنهام وقالت: يميل إلى اللون البني من الصوف الطبيعي. قال: وأنت يا آنسة، هل لديك قميص نوم قرمزي مثلا؟ قالت: لا، هذا ليس لي. مال بارو إلى الأمام وكأنه قط يقفز على فأر وقال: لمن هو إذن؟ تراجعت الفتاة قليلا وقد جفلت ثم قالت: لا أعلم، ماذا تعني؟ قال بارو: أنت لم تقولي لا، ليس عندي شيء كهذا، بل قلت هذا ليس لي، مما يعني أنه يخص شخصا آخر. أومأت برأسها موافقة، فقال بارو: شخصا آخر على هذا القطار. قالت: نعم. قال: لمن هو؟ قالت: أخبرتك قبل قليل أنني لا أعلم، لقد نهضت في الخامسة من صباح اليوم، وقد شعرت أن القطار قد توقف لفترة طويلة، وفتحت الباب ونظرت إلى الممر معتقدة بأننا ربما كنا في محطة ما، فرأيت امرأة في قميص نوم قرمزي في نهاية الممر. قال بارو: ألا تعلمين من هي؟ أكانت بيضاء أم سمراء أم رمادية الشعر؟ قالت: لا أستطيع الجزم تماما، فقد كانت تضع غطاء الرأس المثبت في أعلى قميص النوم، ولم يكن باستطاعتي أن أرى سوى رأسها المغطى من الخلف. قال بارو: وكيف كانت بنيتها؟ قالت: طويلة نوعا ما ونحيلة على ما أعتقد، ولكن يصعب الحكم بذلك، وكان قميص النوم مطرزا بأشكال التنين. قال بارو: نعم نعم هذا صحيح. صمت لدقيقة ثم تمتم مع نفسه: لا أستطيع أن أفهم، لا معنى لكل هذه الأمور. ثم قال وهو يرفع نظره إليها: لا حاجة لبقائك هنا لفترة أطول يا آنسة. بدأ أنها قد فوجئت بعض الشيء، ولكنها نهضت بسرعة، وعندما وصلت إلى الباب ترددت قليلا ثم عادت قائلة: إن السيدة السويدية الآنسة أولسون تبدو قلقة وتقول إنك أخبرتها بأنها كانت آخر شخص يرى هذا الرجل حيا، وأحسبها تظن أنك تشك فيها لهذا السبب. هل أستطيع أن أخبرها بأنها مخطئة في ذلك؟ إنها من النوع الذي لا يؤذي ذبابة. ابتسمت قليلا وهي تتكلم، فسألها بارو: متى ذهبت لتحضر الأسبرين من السيدة هوبرت؟ قالت: بعد العاشرة والنصف بقليل. قال بارو: وكم هي المدة التي غابتها؟ قالت: نحو 5 دقائق. قال بارو: هل غادرت المقصورة ثانية أثناء الليل؟ قالت: لا. التفت بارو إلى الطبيب وقال: هل يمكن أن يكون راتشيت قد قتل في ذلك الوقت المبكر؟ هز الطبيب رأسه نافيا، فقال لها بارو: إذا أعتقد أنك تستطيعين أن تطمئني صديقتك يا آنسة. قالت: شكرا لك. ابتسمت له فجأة ابتسامة تدعو إلى العطف وقالت: إنها خنوعة كالنعجة، وهي كثيرة القلق والشكوى. ثم استدارت وخرجت. الفصل 12: إفادة الخادمة الألمانية. نظر بوك نحو صديقه بفضول وقال: إنني لا أفهمك أبدا يا صديقي العزيز، ما الذي تحاول أن تفعله؟ قال بارو: كنت أبحث عن ثغرة ما يا صديقي. قال السيد بوك: ثغرة؟ قال بارو: نعم، ثغرة في درع رباطة جأش سيدة شابة، أحببت أن أهز هدوءها. هل نجحت؟ لا أعلم، ولكنني أعلم أنها لم تتوقع مني معالجة الأمر بهذه الطريقة. قال السيد بوك ببطء: أنت تشك فيها، ولكن لماذا؟ إنها تبدو شابة بريئة تماما، وكأنها آخر شخص في العالم يمكن أن يتورط في جريمة من هذا النوع. قال الطبيب: أوافقك على ذلك، فهي هادئة وخالية من العواطف، ولا يمكن أن تطعن رجلا، بل من شأنها أن تقاضيه في المحاكم. تنهد بوارو وقال: يجب عليكما أن تتخليا عن التعلق بالفكرة القائلة إن هذه جريمة حدثت فجأة من دون سابق تدبير. أما عن السبب في أنني أشك في الآنسة ديبنهام، فلدي سببان لا واحد. الأول هو أنني سمعت حديثا لا تعلمون عنه شيئا بعد. ثم أعاد عليهما العبارات المتبادلة التي سمعها خلال الرحلة في حلب، وعندما انتهى قال السيد بوك: هذا غريب بالتأكيد، وهو بحاجة إلى إيضاح، فإذا كان ذلك يعني ما تظن أنه يعنيه، فإنه يدل على أنهما متورطان معا، هي والرجل الإنجليزي المتصلب. هز بوارو رأسه موافقا وقال: وهذا تماما ما لا تثبته الحقائق، فلو كانا متورطين معا فماذا نتوقع أن نجد؟ سنجد أن كل منهما سيشهد للآخر بشهادة دفع بالغيبة، أي شهادة تؤكد عدم وجود أحدهما في مكان الجريمة وقت وقوعها، أليس كذلك؟ ولكن هذا ما لم يحدث، فشهادة غياب الآنسة ديبنهام جاءت من امرأة سويدية لم ترها أبدا من قبل، وشهادة غياب العقيد أربثنوت جاءت من السيد ماكوين سكرتير الرجل الميت. لا، إن هذا الحل للغز أسهل من أن يكون صحيحا. ذكره السيد بوك قائلا: قلت أن لديك سبب آخر لارتيابك فيهما. ابتسم بارو وقال: نعم، إنه سبب سيكولوجي فقط. إذا سألت نفسي هل من الممكن أن تكون الآنسة ديبنهام قد خططت لهذه الجريمة؟ أنا مقتنع بأن هذه الجريمة تنم عن عقل هادئ ذكي واسع الحيلة، وهذه الأوصاف تنطبق على الآنسة ديبنهام. هز السيد بوك رأسه نفيا وقال: أظن أنك مخطئ يا صديقي، فلا أتخيل تلك الفتاة الإنجليزية مجرمة. قال بارو وهو يتناول جواز السفر الأخير: نعم حسنا، والآن إلى آخر اسم على قائمتنا، هيلدغارد شميت الخادمة الألمانية. استدعيت هيلدغارد شميت بواسطة المسؤول ودخلت إلى عربة المطعم ووقفت تنتظر باحترام، فأشار إليها بارو بالجلوس. فعلت ذلك وقد ضمت يديها معا وانتظرت بهدوء حتى بدأ يسألها. بدأ أنها واثقة جدا ومحترمة جدا، ولعلها لم تكن شديدة الذكاء. كانت طريقة بوارو مع هيلدغار شميت بعكس الطريقة التي عمل بها ماري ديبنهام تماما. كان في ألطف حالاته وأكثرها ودا، مما جعل المرأة ترتاح من ارتباكها. وبعد أن طلب منها كتابة اسمها وعنوانها، انتقل بلباقة لطرح أسئلته. قال: نريد أن نعرف أكبر قدر من المعلومات مما حدث ليلة أمس، ونحن نعلم أنك لا تستطيعين أن تعطينا الكثير من المعلومات عن الجريمة نفسها، ولكن ربما رأيت أو سمعت شيئا مما ليس له وزن لديك، ولكنه قد يكون ثمينا بالنسبة لنا، أتفهمين ذلك؟ لم يبدو عليها أنها فهمت، وبقي وجهها العريض اللطيف في هدوئه الذي يميل إلى الغباء عندما أجابت: لا أعرف شيئا يا سيدي. قال بارو: حسنا، ألا تعلمين مثلا أن سيدتك أرسلت لطلبك ليلة أمس؟ قالت: بلى أعرف ذلك. قال بارو: هل تذكرين الوقت؟ قالت: لا يا سيدي، فقد كنت نائمة عندما جاء المسؤول وأخبرني. قال: هل تستدعيك بهذه الطريقة عادة؟ قالت: نعم. لم يكن هذا غير عادي يا سيدي، فغالبا ما تحتاج السيدة الفاضلة إلى العناية أثناء الليل، فهي لم تكن تستطيع النوم جيدا. قال: حسنا، وصلك الطلب ونهضتي، هل لبست قميص نوم؟ قالت: لا يا سيدي، بل لبست بعض الملابس، فلا أحب أن أذهب إلى سعادتها بقميص النوم. قال بارو: ولكنه قميص نوم رائع جدا، إنه قرمزي أليس كذلك؟ حدقت إليه وقالت: إنه قميص قطني ولونه أزرق غامق يا سيدي. قال بارو: نعم أكملي، كنت أمازحك قليلا فقط. ثم ذهبت إلى الأميرة، فماذا فعلت عندما وصلت إلى هناك؟ قالت: قمت بتدليكها يا سيدي، ثم قرأت لها بصوت مرتفع، وأنا لا أقرأ بشكل جيد، ولكن سعادتها تقول إن هذا أحسن، فهذا يجعلها تنام بصورة أسرع. وعندما نعست يا سيدي أخبرتني أن أذهب، فأغلقت الكتاب وعدت إلى مقصورتي. قال بارو: هل تعرفين متى كان الوقت حينئذ؟ قالت: لا يا سيدي. قال بارو: حسنا أكملي. قالت: بعد ذلك أحضرت غطاء إضافية من مقصورتي، فقد كان الجو باردا على الرغم من التدفئة، ووضعت الغطاء عليها فتمنت لي ليلة سعيدة، وسكبت لها كأسا من المياه المعدنية، ثم أطفأت النور وغادرت المقصورة. قال بارو: وبعد ذلك؟ قالت: لا شيء يا سيدي، عدت إلى مقصورتي ونمت. قال: ألم تقابلي أحدا في الممر؟ قالت: لم أقابل أحدا يا سيدي. قال: ألم تقابلي مثلا سيدة تلبس قميص نوم قرمزيا مطرز بأشكال التنين؟ جحظت عيناها الهادئتان نحوه وقالت: أبدا يا سيدي، لم يكن هناك أحد سوى المسؤول، وكان الكل نياما. قال: هل رأيت مسؤول التذاكر؟ قالت: نعم يا سيدي. قال: ماذا كان يفعل؟ قالت: خرج من إحدى المقصورات يا سيدي. مال السيد بوك إلى الأمام وقال: ماذا؟ من أي مقصورة؟ بدت هيلدغار شميت خائفة، ومرة أخرى وجه بارو نظرة توبيخ نحو صديقه وقال: هذا طبيعي، فغالبا ما يجيب المسؤول على أجراس الركاب في الليل، ألا تذكرين أي مقصورة كانت؟ قالت: في منتصف العربة يا سيدي، وتبعد عن الأميرة ببابين أو ثلاثة. قال بارو: أخبرينا إذا سمحتي، أين كان ذلك بالضبط وماذا حدث؟ قالت: كاد أن يصطدم بي يا سيدي، حدث ذلك عندما كنت عائدة بالغطاء من مقصورتي إلى مقصورة الأميرة. قال بارو: خرج من المقصورة وكاد أن يصطدم بك، فأي اتجاه ذهب؟ قالت: نحوي يا سيدي، اعتذر ومر عبر الممر نحو عربة المطعم، ثم بدأ جرس يرن ولا أظن أنه أجابه. صمتت ثم قالت: إنني لا أفهم. تكلم بارو بهدوء قائلا: إنها مسألة التوقيت فقط، وهذا روتين طبيعي، يبدو أن المسؤول المسكين أمضى ليله مشغولا، أيقظك في البداية ثم بدأ يجيب قرع الأجراس. قالت: لم يكن نفس المسؤول الذي أيقظني، وإنما كان مسؤولا آخر. قال بارو: مسؤول آخر؟ هل رأيته من قبل؟ قالت: لا يا سيدي. قال: أتظنين أن بوسعك التعرف عليه إذا رأيته؟ قالت: أظن ذلك يا سيدي. تمتم بارو في أذن السيد بوك، فنهض الأخير وذهب نحو الباب ليعطي أمرا. وتابع بارو أسئلته بأسلوب ودي وهادئ: هل ذهبت إلى أمريكا قط يا سيدة شميت؟ قالت: أبدا يا سيدي، لابد وأنها بلاد جميلة. قال: ربما سمعت عن حقيقة الرجل الميت وأنه كان مسؤولا عن قتل طفلة صغيرة. قالت: نعم سمعت يا سيدي، كان ذلك شريرا ومثيرا للإشمئزاز، ولا يجب أن يسمح بمثل هذه الأمور، إننا لسنا أشرارا هكذا في ألمانيا. اغرورقت عينا المرأة بالدموع وقد تحركت عاطفة أمومتها، فقال بارو بأسى: لقد كانت جريمة مثيرة للإشمئزاز. أخرج من جيبه منديلا وناولها إياه قائلا: أهذا منديلك يا سيدة شميت؟ سادت لحظة صمت بينما كانت المرأة تتفحص المنديل، ثم نظرت للأعلى وقد تورد وجهها قليلا وقالت: لا بالتأكيد، إنه ليس لي يا سيدي. قال: عليه الحرف هاء كما ترين، ولهذا اعتقدت أنه لك. قالت: هذا منديل سيدة مرموقة يا سيدي، إنه منديل ثمين ومطرز باليد، وظن أنه من باريس. قال: إنه ليس لك، ولا تعلمين لمن هو؟ قالت: نعم يا سيدي لا أعلم. من بين الثلاثة الذين كانوا يستمعون كان بوارو هو الوحيد الذي لاحظ أثرا خفيفا من التردد في إجابتها. همس السيد بوك في أذنه، فهز بوارو رأسه وتحدث إلى المرأة قائلا: سيأتي المسؤولون عن عربات النوم الثلاث، فهلا تلطفت وأخبرتني من منهم الذي قابلته ليلة أمس عندما كنت ذاهبة بالغطاء إلى الأميرة؟ دخل الرجال الثلاثة، بيير ميشيل والمسؤول الأشقر الكبير من عربة أثينا باريس، والمسؤول الضخم البدين من عربة بوخارست. قالت: لا يا سيدي، إن الرجل الذي رأيته ليلة أمس ليس بينهم. قال بارو: ولكن هؤلاء هم المسؤولون الوحيدون على القطار، ولابد من أنك مخطئة. قالت: أنا متأكدة يا سيدي، جميع هؤلاء الرجال ضخام وطوال، أما الذي رأيته فكان صغيرا وأسمر وذا شارب صغير، وعندما اعتذر مني كان صوته ضعيفا كصوت النساء. حقا إنني أتذكره جيدا يا سيدي.